رسائل إلى ميلينا. الرسالة 62. لمدة حوالي نصف ساعة الآن بالفعل كنت مستغرقا في قراءة الرسالتين والبطاقة البريدية. بصرف النظر عن المظروف، إنني لا يدهشني أن مصلحة البريد بكامل هيئتها لم تحضر لكي تعتذر لك. وتحققت الآن فقط من أنني كنت مستغرقا في الضحك طوال الوقت. فهل وجد هنالك ثمة في تاريخ العالم بأكمله إمبراطورا كان أسعد حالا مني؟ فهو يدخل حجرته ليجد هنالك الرسائل الثلاثة، وكل ما ينبغي عليه أن يفعله هو فحسب مجرد أن يفضها، يا للأصابع المتكاسلة، وأن يضطجع إلى الخلف، وليس ذلك لكي يكون في وصاه أن يتأكد من أن ذلك الحظ السعيد إنما يتحقق له هو. لا، إنني لم أضحك طوال الوقت. لن أقول شيئا عن حمل النساء للأمتعة في محطات فيينا، لأنني لا أصدق ذلك، ولو أمكنني تصديقه فلا يمكنني أن أتصور ذلك. ولو أمكنني أن أتصور ذلك فإنك ستكونين بالغة الجمال عندئذ. لا، لم يكن ذلك مجرد جمال فحسب، لقد كان ذلك تحولا من السماء على غير توقع، كما في يوم الأحد. وإنني لا أفهم السيد، فلعله كان قد دفع 20 كرونينا وانتظر أن يرد إليه 3 كرونينات، على أنني ما زلت لا أصدق ذلك. وحتى لو كان ذلك قد حدث، فإنني أقر بأنه لابد كان مزعجا بقدر ما كان رائعا. لكن بخصوص أنك لم تتناولي طعاما بالمرة وأنك جائعة، بينما أنا أطعم هنا إلى درجة التخمة بدون أي شهية، وأن لديك تحت عينيك دوائر، وأنه لا يمكن لهذه الدوائر رغم كل شيء أن تظهر بواسطة المصور الفوتوغرافي، ذلك أنها تذهب بنصف السعادة التي تنطق بها الصورة، على الرغم من أنه ما يزال يتبقى ما يكفي، وما أحب بسببه أن أقبل يدك، طالما أنك لن تكوني قادرة في حياتك مطلقا على أن تستخدميها مرة أخرى، لا في الترجمة ولا في حمل الأمتعة من المحطة. هذا لا يسعني أن أغفر، لن أغفر لك، ولا بعد 100 عام حتى منذ الآن. وسوف أوجه لك نفس اللوم بينما نكون جالسين أمام كوخنا. لا، إنني لست أمزح. ثم ما هو هذا التناقض؟ إنك تصرحين بحبك لي وتكونين لي بناء على هذا، بينما أنت تتضورين أمامي، على حين توجد النقود التي لا جدوى منها هنا، وهناك يوجد الديك الأبيض حيث تتناولين طعامك. ما تقولينه عن رسالة الفتاة سوف أغفره لك في الحال، ذلك لأنك تنادينني أخيرا بالسكرتير. إنني أدعى سكرتيرا لأن كل ما أفعله هنا منذ 3 أسابيع هو أمر غاية في السرية، وإلا فإنك أيضا على حق، لكن هل يكفي أن تكوني على حق؟ وفوق ذلك كله فلست أنا محقا. أفلا تريدين على هذا أنت أيضا أن تتحملي جانبا صغيرا من خطأي؟ من الممكن ذلك، أعرف ذلك، إنها فحسب مسألة قوة إرادة، وذلك بأن ترسلي إلي تلك الرسالة اللامبالية التي أرسلتها الفتاة، وبأن تستخلصي منها خطأي، ذلك المسطور هنالك في كلمات هائلة وقوية. وبصرف النظر عن هذا، فإنني أنا أيضا راغب فحسب في ألا أستمع إلى المزيد عن هذه المراسلات التي تسببت فيها دون روية. لقد أعدت إليها رسالتك مع 2 سطور ودية، وطالما أنه لم يصلني أي شيء لم أستطع أن أحمل نفسي على أن أقترح لقاء ما، وآمل أن ينقشع كل شيء في صمت وبصورة ودية. أنت تدافعين عن رسالة شتاشا، وقد كنت أنا من يتوجب عليه أن يشكرك من أجلها. هل كنت في نوي فالديج؟ وأنا أيضا كنت هنالك مرارا. من الغريب أننا لم نتقابل، على أنك كنت تتسلقين وتنطلقين في الجري بغاية السرعة، حتى أنك ربما حدث وانزلقت أمام ناظري كما حدث في فيينا. يا لهذه الأيام الأربعة من أيام، لابد أنها كانت غريبة، معشوقة خارجة من السينما وحمالة أمتعة بسيطة تقف على الرصيف، وكان مقدرا لها أن تكون أياما أربعة. سيحصل ماكس على رسالتك اليوم، لم أقرأ منها ما يزيد عما يمكن اختلاسه منها اختلاساً. نعم، إن حظك سيء مع الكاتب لاندراو، وما يزال حظك حسن في الألمانية. ما الذي جنيته منها أيتها الطفلة البائسة؟ ولا أقول أيتها الطفلة الصغيرة، لا سمح الله. تعذبت واضطربت بك الحال كما فعلت بك رسائل. ألست على حق في ظني بأن رسائلي تسبب لك اضطراباً؟ لكن أي نفع يمكن أن يوجد فيها حتى تكون كما ينبغي أن تكون عليه الرسائل؟ إنني أكون بخير، ما حصلت على رسائل. وينطبق هذا أيضاً على كل شيء آخر. أما إذا لم تصلني رسائل فإنني لن أكون بخير، كما أنني لن أكون معدوداً بين الأحياء، ولن أكون أي شيء بالمرة. نعم، الحضور إلى فيينا. أرجوك أن ترسلي للترجمة، فلا يمكنني أن أجد بين يدي الكثير من نفحاتك. الرسالة 63. الجمعة. أنت دائما تريدين أن تعرفي يا ميلينا ما إذا كنت أنا أحبك، غير أن هذا السؤال هو من أصعب الأسئلة في نهاية الأمر. لا يمكن الإجابة عليه في رسالة، ولا حتى في رسالة الأحد الماضي. سأخبرك بالرد على هذا السؤال عندما نلتقي في المرة القادمة بلا شك، بشرط ألا يخونني صوتي. لكن لا يجب عليك أن تكتبي عن رحلتي إلى فيينا، فإنني لم أحضر. وإن كانت أي إشارة إلى هذه الرحلة، أحسها وكأنها شعلة صغيرة من النيران تقربينها من جلدي العاري. إنها محرقة بالفعل، لا تحترق، لكنها تظل تدخن ما وسعها ذلك بنفس قواها، بل بقوى زائدة في الحقيقة، وهذا ما لا ترغبين في حدوثه. إنني في غاية الأسف بخصوص الزهور التي وصلتك. إن الأسف لا يمنعني حتى عن توضيح أي نوع من أنواع الزهور كانت، والآن فإن تلك الزهور توجد في حجرتك. فلو أنني حقا كنت أنا الدولاب، لكنت جرجرت نفسي خارجا من الحجرة إلى ضوء النهار الساطع. على الأقل كنت أبقى في حجرة الانتظار المقابلة حتى تذبل تلك الزهور. لا، ليس هذا. حسنا، إن هذا كله لبعيد بعدا بالغا، وإن كان مقبض بابك قريبا أمام ناظري في مثل قرب محبرتي. حسنا، ليكن. لقد تسلمت برقيتك التي أرسلتها بالأمس، التي أرسلتها أمس الأول، لكن حتى وقت إذن لم تكن الزهور قد ذابلت بعد. ولماذا أنت مسرورة بها إلى هذا الحد؟ فلو كانت هذه الزهور هي زهورك المفضلة، لكان ينبغي أن تسرك كل مثيلاتها من الزهور التي توجد على وجه الأرض. لماذا إذن تسرك فقط هذه الزهور وحدها؟ على أنه ربما كان هذا أيضاً سؤالاً صعباً غاية الصعوبة، وأنه يمكن الإجابة عليه فقط شفوياً. لكن أين أنت؟ في فيينا؟ وأين ذلك؟ لا يمكنني أن أتخلص من الزهور. شارع كارتنر. حسناً، إنها لقصة خرافية، أو أنها حلم في يوم كأنه الليل، غير أن الزهور هي زهور حقيقية، وإنها لتملأ البازات. لا جدوى، تقولين هذا وتضمينها إلى صدرك، والمرء ليس له حتى أن يلقي بها، لأنها بعد كل شيء هي زهورك المفضلة. فانتظري إذن أيتها الزهور، فسوف أحملك خارجا في اللحظة التي تغادر فيها ميلينا الحجرة، وألقي بك أيتها الزهور في الحوش. لماذا أنت مكتئبة إلى هذا الحد؟ هل حدث شيء؟ ولما لا تحدثيني عنه؟ لا، ليس هذا ممكنا. في الهامش الأيسر، ولماذا أنت حزينة؟ إنك تسألينني عن ماكس، لكنه قد رد عليك منذ وقت طويل. وإن كنت أعرف بماذا، غير أنه أرسل رسالة يوم الأحد في وجودي. هل وصلتك بالمناسبة رسالتي التي أرسلتها يوم الأحد؟ كان الأمس يوما قلقا للغاية. لم يكن قلقه معذبا، لكنه قلق وحسب، ولعلني أن أخبرك بذلك قريبا. فوق كل شيء لدي برقيتك في جيبي، وأن أتجول وهي في جيبي أمر يمنحني إحساسا غريبا. ثم ترقة إنسانية خاصة لا يعلمانها الناس شيئا. يتمشى المرء مثلا تجاه قنطرة تشيك وينتزع البرقية ويقرأها، إنها جديدة دائما، وبعد أن يتشربها المرء تصبح الورقة بيضاء، ولكن ما أن يضعها المرء ثانية في جيبه حتى تصبح مكتوبة مرة أخرى، وهي في مكانها هنالك بأسرع ما يمكن. ثم يتطلع المرء حوله ويتوقع أن يرى وجوها غاضبة ليست حاسدة تماما، ولكنها على الرغم من ذلك تسدد إلي نظرات تقول: ماذا؟ أنت دون الناس جميعا قد تسلمت هذه البرقية؟ سوف نرسل تقريرا عن هذا في الحال إلى هناك. فثمة ظهور على الأقل ملء حضن منها، سوف ترسل فورا إلى فيينا، ونحن على أي حال مصممون على ألا نتساهل في أمر البرقية. وبعيدا عن تلك النظرات فإن كل شيء هادئ بقدر ما تمتد أمامك رؤيا. فالصيادون بالسنانير يواصلون صيدهم، ويواصل المتطلعون تطلعهم، والأطفال يلعبون كرة القدم، ويجمع الرجل الجالس عند القنطرة الكرويتسات، وبالمراقبة عن كثب أكثر يكتشف المرء توترا ما، ذلك أن الناس إنما يرغمون أنفسهم على أن يركزوا على ما يقومون به من أعمال حتى لا يتسنى لهم أن يشوا بشيء من أفكارهم، على أن مجرد تلك الحقيقة، حقيقة أنهم يرغمون أنفسهم على هذا النحو على الانصراف إلى ما يقومون به من أعمال، لا هي جديرة بالحب إلى غير حد. إن ذلك الصوت الذي يتحدث بلسان حالهم كله إنما يقول: من الصحيح أن البرقية تخصك، إننا نوافقك على هذا، إننا لا نجادل في حقك في أن تحصل عليها، إننا سنغلق أعيننا عنها ويمكنك أن تحتفظ بها. ثم قد يظن أحدهم متى انتزعتها ثانية من جيبي بعد فترة قصيرة أن ما يسخطهم علي أنني على الأقل قد بقيت هادئا، هو أنني لم أختبئ. لا، إنهم ليسوا ساخطين، وإنما هم يبقون على حالتهم التي كانوا عليها. في الهامش الأيسر مرة أخرى: ولماذا أنت حزينة؟ في المساء تحدثت ثانية إلى يهودي فلسطيني، أظن أنه من الممكن في رسالة أن أجعلك تدركين أهميته بالنسبة لي. رجل ضئيل نحيف على الأغلب، هزيل ملتحن أعور، غير أن تذكري له قد كلفني نصف الليلة. سأحدثك بالمزيد عن هذا الأمر في الحال. إذن فليس لديك جواز سفر، ولم تحصلي على واحد؟ الرسالة 64. الخميس. ميلينا، أيتها المجتهدة، إن حجرتك تتغير في ذاكرتي، المكتب، ويبدو على كل شيء أنه غير معتاد على أن يحب العمل كثيرا، لكن يوجد ثمة الكثير من العمل الآن، ويمكنني أن أشعر بذلك، وإنه لا يرضيني، ولا بد أن كل شيء في حجرتك يبدو دافئا على نحو رائع ومنعشا ومرحا. فقط يبقى الدولاب أخرق كما هو دائما، وأحيانا لا يعمل القفل ولا يسمح بالحصول على شيء من داخل الدولاب، وإنما يبقى بمجهود هائل مغلقا، ويرفض أن يسمح بخروج الثوب الذي كنت ترتدينه يوم الأحد. إن هذا ليس دولابا على الإطلاق. فلو راودتك مرة أخرى فكرة أن تشرعي في تأثيث منزل، فإن علينا أن نلقي به خارجا. إنني آسف لعدة أمور قد كتبتها لك أخيرا، فلا تتخذيها ضدي، وأرجوك ألا تعذبي نفسك طوال الوقت بفكرة أن تلك الغلطة هي غلطتك كلية، أو أنها حتى غلطتك بالمرة. إنك لا يمكنك أن تحرري نفسك منها، إنها غلطتي أنا أكثر مما هي غلطتك، وسأحدثك عن هذه الغلطة يوما ما. الرسالة 65. الخميس بعد ذلك. لهذا ولكي لا يكون ثمة شك يا ميلينا، ربما لم تكن حالتي هذه حتى هي أفضل الحالات الممكنة، وربما كنت أحتمل ما أزال المزيد من السعادة والمزيد من الأمان والمزيد من الوفرة. على الرغم من أن هذا ليس مؤكداً على الإطلاق، على الأقل في براغ، وعلى أي حال فبالنظر إلى المعدل الذي يسير عليه الحال أقول أنني أشعر بالتحسن والمرح والحرية، التحسن الذي لا أستحقه بالمرة، التحسن المخيف، كما لو كانت الأحوال الحاضرة لتبقى لفترة قصيرة بدون اضطرابات هائلة للغاية. وتلقيت كلمة منك كل يوم دون أن أراك معذبة من خلالها إلى هذا الحد، وهذا وحده لعله أن يكون كافياً عندئذ لكي يؤدي بي إلى منتصف طريق العودة إلى الصحة. والآن يا ميلينا أرجوك لا تعذبي نفسك بعد ذلك. أما فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية فإنني لم أفهمها البتة بحال من الأحوال، أكثر ما فهمته منها هو ما يدور حول العمود الناري، تلك هي الفيزياء أفليست كذلك في نهاية الأمر، ومقاييس العالم النسبية، وهي ما لم أفهمها هي أيضا، ولا شك أن تلك المقاييس قد فهمتني هي أيضا بدورها بقدر ما فهمتها. ما الذي يمكن أن تفعله مثل تلك النسب الهائلة بوجودي الذي لا يتجاوز 55 كيلوغراما عاريا؟ إن تلك النسب قد لا تلحظه، فهو وجود أقل مما يلزم لكي تحركه هذه النسب، وإنني لأتواجد هنا تماما كما كنت في فيينا، ويداك في يدي بقدر ما تتركينهما في يدي. فرانس خطأ، فا خطأ، لك خطأ، ولا شيء آخر. الصمت، أعماق الغابة، تبدو قصيدة فيربل كصورة تحدق في كل من يتطلع إليها، إنها تحدق في أنا أيضا، وفوق كل شيء تحدق حتى في ذلك الشرير الذي كتبها هو نفسه. لم أستطع أن أفهم تماما ملاحظاتك عن العطلة، إلى أين ستذهبين؟ الرسالة 66، الجمعة. لا، إنها لم تكن حقا بهذا السوء، وعلى أي حال كيف يتسنى لروحي أن تخلص نفسها على نحو آخر من عبء ما، إن لم يكن ذلك بواسطة خدعة صغيرة؟ وعلاوة على ذلك فإنني أعتبر كل شيء كتبته صحيحا. لقد أخطأك فهم بضعة أشياء، منها على سبيل المثال ما يتناول العناء الوحيد، ذلك أن عنائك الشخصي لهو هذا العناء الوحيد، وليست رسائلك التي تعطيني كل صباح القوة لأن أتحمل مواجهة اليوم ولكي أحتمل مواجهته على أحسن وجه، حتى أنني لا يسعني أن أنبذ رسالة واحدة من رسائلك تلك، ولا رسالة واحدة من تلك الرسائل، وهذا واضح في يوم من الأيام. ولست غيورا على الإطلاق صدقيني، لكن يصعب علي أن أدرك أنه لا جدوى من أن أكون غيورا، إنني أنجح دائما في أن لا أكون غيورا، لكن فقط في أحيانا أنجح في فهم عقم الغيرة. والآن في النهاية لدي شيء أقوله لماكس، هو نقدك الحقيقي القصير لكتابه العظيم، إنه بالمناسبة يسأل عنك طوال الوقت، كيف حالك وما الذي يحدثك، كل شيء يتعلق بك يهتم به من قلبه، غير أنه لا يكاد يوجد لدي شيء أخبره به، ولحسن الحظ أن اللغة وحدها تجعل ذلك مستحيلا. لا يسعني مجرد أن أتحدث عن أية ميلينا في فيينا ثم أواصل حديثي قائلا إنها تعني وتقول وتفعل هذا وذاك، ذلك أنك في نهاية الأمر لست ميلينا، كما أنك لست هي، إن هاتين الكلمتين هما محض هراء، وكنتيجة لذلك لا يمكنني أن أقول أي شيء، إن هذا طبيعي للغاية، حتى أنني لا آسف له. نعم، أن أتحدث عنك إلى الغرباء لا شك أن هذا ما لا يمكنني أن أفعله، وإن يكون ذلك في الوقت نفسه يعد أحياناً متعة رائعة. فلو سمحت لنفسي أن أجعل من حديثي ذاك عنك قطعة كوميدية صغيرة وإنها لمغرية غاية الإغراء، فإن المتعة لتكون أعظم عندئذ. لقد قابلت منذ فترة ليست بالطويلة الشاعر والمترجم البارع رودولف فاخس، إنني أحبه، غير أنه من الطبيعي ألا تكون متعة لقائه هي تلك المتعة البالغة، ولا أنا استطعت أن أضغط على يده بمثل تلك الحرارة، وعرفت في الوقت نفسه أن النتيجة لن تكون هائلة للغاية. قلت لنفسي حسناً، حتى لو كانت النتيجة بسيطة، وتطرق الحديث في الحال إلى فيينا والمجتمع الذي زاره هناك، ولقد كنت مهتماً بسماعه يذكر الأسماء، ولقد بدأ يعددها. إنني لم أقصد أن أسمعه يعددها، لا إنني لم أقصد أن أسمعه يعددها على هذا النحو، لقد رغبت في سماع ما يتعلق بأسماء النساء. نعم، يوجد هناك على سبيل المثال ميلينا التي أظن أنك تعرفها. نعم، ميلينا، كررت ذلك وأطرقت إلى أسفل إلى شارع فريديناند لكي أنظر ما الذي يمكن أن تقوله هي لذلك الشارع. ثم تعاقبت أسماء أخرى وانتابتني نوبة السؤال العتيدة ثانية، وأخفق الحديث. فكيف السبيل إلى أحيائه؟ سألته، هل يمكنك أن تخبرني في أي سنة من سنوات الحرب كنت أنا في فيينا؟ 1917. ثم قلت، ألم يكن؟ وسألته عن اسم زوجك، ألم يكن هو في فيينا في ذلك الحين؟ لا. وهكذا جرى الحديث بيننا، وبعدها كان بوسعي أن أجعله يخبرني بالقليل عنك، غير أنني لم أجد لدي القوة اللازمة لذلك. ما الذي تفعلينه بخصوص أقراص الدواء هذه الأيام؟ إنك تكتبين للمرة الأولى عن نوبات الصداع من جديد، هل يمكنك أن تقولي بضع كلمات قلائل عن خطتك بخصوص باريس؟ وإلى أين ستذهبين الآن؟ وهل هو مكان جيد للاتصال البريدي؟ ومتى؟ ولكم من الوقت؟ 6 شهور؟ أرجوك أن تخبريني دائما في الحال عن المجلات التي تظهر بها بعض كتاباتك. كيف خططك بالفعل لتنفيذ رحلتك التي تستغرق 2 يوم إلى براغ؟ إنني أتساءل فقط بدافع الفضول. شكرا لتعبيري مع ذلك كلمة سحرية تتجه مباشرة إلى مجرى دمائي. الرسالة 67. بعد ظهر الجمعة وجدت هذه الرسالة في المنزل. لقد عرفت الفتاة لوقت طويل، ولعلنا أن نكون أقرباء من بعيد، أو أن يكون لنا نسب مشترك. ابن العم ذاك الذي ذكرته، ذلك الذي كان مريضا للغاية في براغ، حيث كانت تمرضه لمدة 2 شهور هي وأختها. إنها غير مقبولة لي من الناحية الجسدية، فإن لها وجها مستديرا ضخما للغاية، ذا خدين محمرين، وجسدا صغيرا مستديرا، وحديثا هامسا يثير السخط. لكنني قد سمعت عنها أشياء طيبة خلافا لذلك، أعني أن الأقارب قد قبحوا فيها من خلف ظهرها. منذ 2 شهر كان ردي على مثل تلك الرسالة سيكون ببساطة هو لا لا لا، بينما لا أجد لدي الحق في هذه الأيام لأن أقول ذلك. ليس بالطبع لأنني أظن أنني أستطيع أن أساعدها بحال من الأحوال. كان بسمارك قد تعامل بالفعل مع مثل هذه الرسائل ذات مرة، وأشار إلى ذلك بقوله بأن الحياة هي مأدبة أسيء إعدادها، خلالها ينتظر المرء فاتحات الشهية بفارغ الصبر بينما يمر به الشواء الأساسي الضخم في صمت، وأن على المرء أن يهيئ نفسه تبعا لذلك. كم تبدو هذه المهارة غبية، كم هي بالغة الغباء. إنني لأجلي شخصيا أكثر مما هو لأجلها أجدني بالسبيل أن أكتب إليها وأخبرها بأنني على استعداد للقائها. ثمة شيء ما قد وضعته أنت في يدي يا ميلينا، وأحس بأنني لا أجرؤ على أن أبقى مطبقا عليه في يدي تلك. غدا يرحل العم، وسأجدني مرة أخرى في الهواء الطلق، سأجدني في الماء، سأجدني خارج المدينة، إنني لا في أشد الحاجة إلى ذلك. لقد كتبت هي تقول: عساي أن أقرأ رسالة فحسب، وقد استجبت لهذا الطلب عندما أرسلت رسالة لك، أرجوك أن تمزقيها. ثم تفقر جيدة بها بالمناسبة، تقول: إن النساء لا يحتاجن إلى الكثير. الرسالة 68، السبت. فيما بعد، مهما قلب المرء رسالة اليوم، هذه الرسالة الحلوة الصادقة المرحة الموفقة في أنها مع ذلك رسالة منقذة، ملينا ضمن المخلصين. فلو كنت أنا أيضا ضمنهم، ولو أتاح لها هذا إذن أن تكون معي، لا شك أنها لن تكون معي عندئذ. ملينا ضمن المخلصين، تلك التي تمارس التجارب طوال الوقت على نفسها، التجارب على أن المرء يمكنه أن ينقذ الآخر فقط بمجرد تواجده، ولا شيء آخر سوى ذلك. ولقد أنقذتني بالفعل بوجودها، وتحاول الآن بالإضافة إلى ذلك أن تفعل نفس الشيء بأدوية أخرى صغيرة لا حصر لها. لو أن شخصاً أنقذ من الغرق شخصاً آخر، فإنه سيكون عملاً عظيماً بلا شك. لكن لو أنه بعد ذلك أعطى لذلك الشخص الذي تم إنقاذه على يديه اشتراكاً في دروس للسباحة، فما هو الخير الذي سيتمخض عنه ذلك؟ لماذا يحاول المنقذ للآخرين أن يجعل الأمر بهذه البساطة بالنسبة لنفسه؟ لماذا لا يرغب في أن يواصل إلى الأبد إنقاذ الآخر بوجوده، بوجوده المستعد أبداً؟ لماذا يحاول أن يحول العبء إلى مدرب السباحة أو إلى صاحب الفندق في دافوس؟ ثم إن ما هو أكثر من ذلك هو أنني أزن 55 كيلوغراماً، فكيف يمكنني أن أطير مبتعداً عندما نكون متماسكين أحدنا الآخر باليدين؟ ولو أننا طرنا معاً إلى البعيد، فما الذي سيحدث عندئذ؟ وعلى أي حال، فإن هذه لهي الفكرة الحقيقية التي تختفي تحت الفكرة السابقة: لن أتحرك ثانية مطلقاً إلى هذا الحد بعيداً عنك. وفوق هذا كله، فلقد وصلت الآن لتوي من مناجم رصاص ميران. الرسالة 69، السبت. مساء. بعد أن تمت كتابة ما جاء أعلى، فقد قصدت اليوم أيضا أن أكتب لك عن أشياء أخرى، لكن ليس لدي ثمة ما أقوله. لقد عدت إلى المنزل ورأيت في الظلام على المكتب الرسالة غير المتوقعة، وألقيت نظرة متعجلة عليها، ودعيت في الحال إلى العشاء، وأكلت شيئا كان لسوء الحظ لا يمكن له أن يختفي من الطبق إلا بالتهامة. ثم قرأت الرسالة بأكملها، متباطئا، متعجلا، مهتاجا، صعيدا، مندهشا. لا يمكن للمرء أن يصدق ذلك، غير أنها تقف هنالك على حين لا يصدق المرء ذلك بعد، إلا أن المرء لا يقع مغشيا علي فوقها، وإن يكن هذا أيضا اعتقاد ما. وأخيرا يائسا يائسا يائسا تتسارع نبضات قلبه، لا يمكنني أن أحضر. لقد عرفت هذا عند قراءة السطر الأول، وعرفته في النهاية، لكن فيما بين هذا وذاك كنت قد وجدتني في فيينا مرات عديدة، كما يحلم المرء في ليلة مؤرقة ساهرة 10 أحلام في حوالي نصف دقيقة. ثم مضيت إلى مكتب البريد وأرسلت لك برقية، وهدأت قليلا، والآن ها أنا ذا جالس هنا، أنا أجلس هنا مثقلا بعبء يرثى له، وعبء أن أثبت لك أنني لا يمكنني أن أحضر. حسنا، أنت تقولين أنني لست ضعيفا، وأنني قد أنجح، قد أنجح بعد كل شيء في اجتياز الأسابيع القادمة التي تحدق في بتكشيرة في كل ساعة من ساعاتها، وإنها لتفعل ذلك الآن أيضا متسائلة. وعلى هذا فأنت لن تذهب إلى فيينا؟ أنت لن تذهب إلى فيينا؟ لقد تسلمت هذه الرسالة ولم تذهب إلى فيينا؟ إنني لا أفهم الموسيقى، غير أنني أفهم هذه الموسيقى لسوء الحظ. أفهمها أفضل مما يفهمها كل الموسيقيين مجتمعين. لا يمكنني أن أحضر لأنني لا يمكنني أن أكذب عليهم في مكان عملي. يمكنني أن أكذب على من في العمل لسببين فقط، إما بدافع الخوف، وإنها ميزة بالفعل لميزات العمل، إنها ميزة تنتمي إلى من يعملون في هذا المكان. فأنا هناك أكذب أكاذيب غير مجهزة سلفاً، أكاذيب من القلب، أكاذيب ملهمة أو بدافع الضرورة الشديدة. مثلاً لنفرض أن إلزا كانت مريضة. إلزا، إلزا، لست أنت يا ملينا، إنك لا تسقطين مريضة. ذلك أن هذه ستكون ضرورة بالغة القسوة، ولن أتحدث عن هذا حتى مجرد الحديث. على هذا فبدافع الضرورة يمكنني أن أكذب في الحال، ثم إنني لن أكون في حاجة إلى إرسال تلغراف. إن الضرورة من الممكن أن يصادفها المرء في مقر العمل، وفي هذه الحالة فإنني أرحل، سواء كان ذلك بتصريح أو بدون تصريح. لكن في كل الأحوال سيكون من بين الأسباب التي ستتوفر لدي للكذب سبب أيضا، هو السعادة. إن ضرورة السعادة لا هي السبب الأساسي، حيث لا يسعني هنا أن أكذب. لا يمكنني أن أفعل ذلك إلا بقدر ما يمكنني أن أرفع ثقلا حديديا يزن 20 كيلوغراما. فلو أنني ذهبت إلى المدير بالتلغراف إلزا، فإنه سوف يسقط بلا شك من يدي. ولو أنه سقط فلا شك أنني سأتجاوزها، سأتجاوز الكذبة. وبعد أن أفعل ذلك فلا شك في أنني سأنطلق جريا راجعا، تاركا المدير دون أن أسأله عن شيء. يجب عليك أن تتحققي يا ملينا، إن مقر عملي ذاك ليس سوى مجرد مؤسسة غبية عتيقة، على الرغم من أنها كذلك أيضا، وأن هذه الصفة تتوفر لها على نحو بالغ، غير أن هذا ليس هو الموضوع. فهي في حقيقتها مؤسسة خيالية للغاية، أكثر منها مؤسسة غبية، لكنها كانت هي حياتي حتى الآن، ولا يمكنني أن أنتزع نفسي بعيدا عنها. ومع أن الأمر قد لا يبدو بالغ السوء على الرغم من ذلك، لكنها حتى الآن إنما هي حياتي، ولا يمكنني أن أعاملها بوضاعة، وأن أعمل أقل مما يعمل غيري، وهو ما يحدث، وأن ألفق العمل وهذا ما يحدث، وأن أنجح على الرغم من ذلك في أن أبدو مهما وهذا ما يحدث، وأن أتقبل في تعاملي أعلى اعتبارات التقدير التي يمكن تصورها في مقر عملي ذاك، أن أتقبلها في هدوء على أنها حق لي. لكن الكذب، ومن أجل أن أسافر فجأة كرجل حر طليق، وأنا لست في نهاية الأمر سوى مجرد موظف رسمي فحسب، أرحل إلى مكان ما، إلى حيث لا يوجد أي شيء آخر سوى نبضات قلبي الطبيعية التي تقودني. حسناً، على هذا النحو لا يسعني أن أكذب، لكن ثمة شيئا أردت أن أقوله لك حتى من قبل أن أتسلم رسالتك، هو أنني بالفعل سأحاول هذا الأسبوع تجديد جواز سفري، أو أن أحصل بدلا من ذلك على تأشيرة على جواز سفري الحالي تفيد صلاحيته، وذلك حتى يمكنني أن أحضر في الحال لو كان علي أن أفعل ذلك. إنني أتفحص هذا الذي كتبته، ولم أقصد في الحقيقة أن أكتبه على هذه الصورة، ومن الواضح أنني لست قويا طالما أنني لم أكن قادرا على أن أعبر عن ذلك كما ينبغي. ثمة شيء بالإضافة إلى ذلك، ربما كان من الأصعب بالنسبة لي أن أكذب في مقر عملي على نحو أشد صعوبة مما يجده شخص ما. ومعظم الموظفين على هذه الحالة يؤمن بأنه يتعامل على نحو مجحف، ذلك أنه يعمل فوق طاقته. فلو كان لدي مثل هذا الاعتقاد فإنه على الأغلب لن يعني عندئذ سوى قطارا سريعا إلى فيينا. إن أي شخص يعتبر مكتب العمل مجرد آلة غبية دائرة، آلة عليه أن يديرها على نحو أفضل، آلة يعمل بها نظرا لغباء الإدارة في مكان غير مكانه الصحيح، فهو تبعا لقدراته ينبغي أن يكون عجلة عليا عليا وهكذا، لكنه هنا عليه أن يدير طاحونة مياه سفلى. لكن بالنسبة لي، وهذا ما كانت عليه المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعة والأسرة وكل شيء، بالنسبة لي فإن مكان العمل هو شخص حي يتطلع إلي حيث أكون بعيونه البريئة، شخص أرتبط به على نحو ما لست أعرفه، على الرغم من كونه غريبا بالنسبة لي أكثر من أولئك الناس الذين أسمعهم في هذه اللحظة يعبرون الميدان في سياراتهم. إنه غريب بالنسبة لي إلى درجة لا معقولة، إلا أن هذه الغربة نفسها تتطلب اعتبارات ما. إنني لا أكاد أبذل أدنى مجهود لكي أخفي حقيقة كوني غريبا، لكن متى تتحقق مثل تلك البراءة من هذا؟ وباختصار لا يمكنني أن أكذب، لا لست قويا ولا أستطيع أن أكتب، لا يمكنني فعل شيء. والآن يا ملينا، حتى أنت تستديرين مبتعدة عني، لن تبتعدي طويلا أعرف هذا، لكن تذكري أن إنسانا لا يمكنه أن يعيش طويلا بدون نبضات قلبه، فهل يمكنه أن ينبض طالما أنت بعيدة عني؟ فلو اتصلت بي برقيا بعد هذه الرسالة، إن هذا لهو تعجب أتعجب له فحسب، ذلك أنه ليس طلبا أطلبه. فلو أنك استطعت أن تفعلي ذلك بمحض رغبتك، عندئذ فحسب قد تلاحظين أنني حتى لا أضع خطا تحت هذه الكلمات. لقد نسيت مناسبة ثالثة يكون الكذب فيها ممكنا لي، وذلك في حالة ما لو كنت أنت بجواري، ذلك أنها ستكون أكثر صور الكذب براءة في العالم، وذلك لأنه لن يكون هنالك شخص آخر سواك في مكتب المدير. الرسالة 70، الأحد. ما الذي ستقولينه ردا على رسالتي مساء السبت؟ لست أعرف ولن أعرف لوقت طويل، والآن على أي حال فإنني جالس في المكتب في عملي ليوم الأحد. هي مؤسسة غريبة حيث يجلس المرء هنا أيضا وآخرون كثيرون في عملهم يوم الأحد، وهو عمل أقل من المعتاد. أما بالنسبة لي فالعمل كما هو بالنسبة لي دائما. إن الجو كئيب، وأحيانا تحاول السماء أن تمطر، وأحيانا ما يضايقني ضوء السحب في أثناء الكتابة. حسنا، إن الجو تماما كما هو، حزين وثقيل. وعلى الرغم من أنك قد كتبت تقولين إن لدي تذوقا للحياة، فإنني اليوم لا أكاد أجد لها طعما. اليوم ليلة واليوم يوم، أساسا لقد حصلت عليه وإن كان القليل منها. الحياة دائما ما تعود مرة أخرى تلك الكلمة العزيزة، يبدو دائما على السطح. وعلاوة على ذلك فإنني أحب نفسي إلى هذا الحد القليل. هنا أجلس أمام باب المدير، إن المدير ليس موجودا، لكنني لن أدهش لو أنه خرج فجأة وقال لي إنني لست أحبك أنا أيضا، وهذا ما أحب أن ألفت نظرك إلي. وسأقول له شكرا، إنني أريد أن أسمع هذا منك بفارغ الصبر. فهو يلزمني لرحلة إلى فيينا، وسوف يقول هكذا الآن أنا أحبك من جديد، وأسحب ملاحظتي وسأقول الآن لا يمكنني أن أقوم بالرحلة، وسوف يقول هو نعم، ذلك أنني مرة أخرى لا أحبك، وإلى هذا إنما ألفت نظرك. وهكذا ستظل القصة بلا نهاية. في الليلة الماضية فكرت للمرة الأولى منذ أن أصبحت في براغ، حلمت بك حلما استمر حتى الصباح قصيرا وعميقا. سوف أنال قسطا من النوم بعد ليلة سيئة وأتذكر قليل من ذلك الحلم. لقد كنت أنت في براغ، وكنا نسير معا في شارع فريديناند في مواجهة فلاميك أو نحو ذلك في اتجاه الميناء، وقابلنا على الجانب الآخر من الشارع بعض معارفك يسيرون في عكس اتجاهنا، واستدرنا بعد ذلك وتحدثت أنت عنهم، وربما كان ثمة حديث أيضا قد تناول كراسا، هانز كراسا الموسيقي الذي مات في أحد معسكرات التجميع. قلت إنه ليس في براغ، ولكنني سأسأل عن عنوانه، ولقد تحدثت أنت على نحو عادي، لكن كان ثمة عنصر رفض خفي لا يدرك في حديثك. إنني لم أذكر ذلك، لكنني لعنت نفسي، وبذلك إنما أعلنت فحسب اللعنة التي حلت بي. ثم كنا في مقهى، لعله مقهى الاتحاد، لقد كان في طريقنا، وإلى مائدتنا جلس رجل وفتاة لا أتذكرها على الإطلاق، ثم رجل يشبه داستويفسكي تمام الشبه، لكنه أصغر سناً، ذو لحية وشعر أسود فاحم، كل شيء حتى الحواجب على سبيل المثال. وكان بناء عظم الوجه فوق العينين ناتئاً للغاية. ثم كنت أنت وأنا هناك. مرة أخرى لم يكن هناك ثمة ما يشي بهيئتك الرافضة، غير أن الرفض كان موجوداً. كان وجهك، لم يكن يسعني أن أشيح بعيني عن الغرابة المعذبة، مدهوناً بالبودرة، ولقد كانت البودرة مبالغاً فيها للغاية على نحو أخرق وسيء، وربما كانت أيضاً ساخنة. وهكذا كانت كل الأشكال التي صنعتها البودرة على وجنتيك. إنني ما زلت أرى ذلك أمامي الآن، وانحنيت المرة بعد المرة إلى الأمام لكي أسألك لماذا وضعت هذه البودرة. وعندما لاحظت أنت أنني على وشك أن أسألك عن ذلك، تساءلت أنت رغما عنك. لم يكن يمكن ملاحظة الرفض كما قد قلت. قلت ما الذي تريده؟ لكنني لم أستطع أن أتساءل، لم أجرؤ. وفي نفس الوقت خمنت أنا على نحو ما أن وضع البودرة ذاك كان امتحانا لي، امتحانا حاسما لي، ذلك أنني كان علي أن أتساءل، أن أتساءل، ولقد قصدت أن أفعل، لكنني لم أجرؤ. وعلى هذا فقد تجاوزني الحلم الحزين. وفي الوقت نفسه كان رجل الشبيه بدوستويفسكي قد عذبني هو أيضا، فلقد كان في سلوكه نحوي شبيها بك، لكنه كان مختلفا في سلوكه ذاك إلى حد ما. وعندما سألته عن شيء ما كان غاية في الرقة والمشاركة، وانحنى إلى الأمام وكان صريحا. لكنني عندما لم أستطع أن أفكر في شيء آخر أتساءل عنه أو أقوله، وهذا ما كان يحدث في كل لحظة. انسحب باهتزازة ما واستغرق في قراءة كتاب، ولم يعد يدري بأي شيء آخر عن العالم وليس عني فقط. اختفى في شعر ذقنه وشعر رأسه، ولست أدري لماذا لم أكن أحتمل ذلك. فالمرة بعد المرة لم أستطع أن أحتمل ذلك، وكان علي أن أجذب انتباهه إلي بالسؤال، غير أنني فقدته المرة بعد الأخرى بسبب غلطتي. وكان لدي عزاء صغير وحيد لا يجب أن تنكريه علي اليوم، ذلك أن مجلة ريبونا كانت ملقاة أمامي، ولم يكن علي حتى أن أشتريها بنفسي خلافا للتعليمات، فقد استعرتها من زوج أختي. لا، لقد أعارني إياها زوج أختي. أرجوك اسمحي لي بهذه المتعة. في تلك اللحظة لم أكن مهتما حتى بما كانت تحتويه، لكنني كنت أسمع الصوت، صوتي من خلال جحر العالم. اسمحي لي بهذه المتعة، والمقالة كلها أيضا مقالة بالغة الجمال. لا أدري كيف حدث ذلك، قرأتها فحسب عيني، فكيف عرف دمي ذلك في الحالة وحمله على الفور وهو يحترق في داخله. ولقد كان مرحا كذلك أيضا. إنني أنتمي إلى المجموعة الثانية بالطبع، هذا الثقل فوق القدمين هو ما أملكه غالبا، وإنني لست مسرورا على الإطلاق لأن شؤوني الخاصة قد نشرت. لقد قال شخص ما ذات مرة إنني أصبح كالبجعة، غير أنها لم تكن مدحا قولته تلك، وإن يكن لها تأثير أيضا. إنني أشعر وكأنني مارد يمنع عنك الجمهور بعيدا بذراعيه المفرودتين، ولقد مر به وقت عصيب، فلقد أراد أن يحجب الجمهور بعيدا عنك، ولم يرد في الوقت نفسه أن يفقد كلمة واحدة أو لحظة واحدة من وجودك. ربما كان هذا جنونا وغباء مطبقا، أما ما هو أكثر من ذلك فإنها جماهير النساء التي يصحن بلا شك. أين هي الموضة؟ ألن تظهر الموضة؟ إنما قد رأيناه إلى أبعد مدى للرؤية، لم يكن سوى ميلينا فحسب، فقط، وعلى هذه الفقط إنما أعيش أنا. أما بقية الدنيا فإنني أخذها كما أخذ مونشهاوزن مدافع جبل طارق وألقى بها في خضم البحر الهائل. ماذا؟ كل ما يتبقى؟ واقتراف الكذب. أنت لا يمكنك أن تكذب في مقر العمل. حسنا، ها أنا ذا أجلس هنا، إن الجو لكئيب كما كان من قبل، وغدا لن تكون ثمة رسالة، وسيكون الحلم هو آخر ما يصلني عنك من أنباء. هامش المترجم. مجلة تريبونا هي مجلة تشيكية أسبوعية شهيرة، كانت ميلينا تكتب فيها ضمن آخرين. الرسالة 71، مساء السبت. حسناً، أسرعي، ذلك هو ما في الإمكان. إننا نحصل على هذه الإمكانية كل أسبوع، فتصوري أن ذلك لم يعني لي من قبل. بالطبع يجب علي قبل كل شيء أن أحصل على جواز السفر، وليس هذا بالسهولة التي تتصورينها. وبدون شقيقة أوتيلا سيكون ذلك مستحيلاً على الأغلب. سأرحل من هنا بعد ظهر السبت بالقطار السريع، وأصل في حوالي غداً أستفسر عن الوقت المحدد للوصول، الثانية صباحاً إلى فيينا. وفي تلك الأثناء ستكونين أنت قد اشتريت تذاكر قطار الأحد السريع إلى براغ يوم الجمعة، وتتصلين بي برقياً لتخبريني بأنك قد حصلت على هذه التذاكر. وبدون هذه البرقية لن يمكنني أن أغادر براغ، وسوف تلتقين بي على المحطة، وسيكون أمامنا أكثر من 4 ساعات نقضيها معاً. وفي الساعة 7 من صباح الأحد أرحل ثانية. وعلى هذا فهذا هو ما في إمكاننا، قليل من الحزن لكي نحصل فقط 4 ساعات ليلية مرهقة معا. وأين؟ في فندق بالقرب من محطة فرانز يوزاف، لكنها مع ذلك إمكانية قد يمكن تحسينها تحسينا كبيرا. لكن هل هذه الإمكانية موجودة بالفعل؟ بحضورك إلي لنلتقي في غواند ونقضي فيها الليل. إن غواند مدينة نمساوية، أليست كذلك؟ وعلى هذا فأنت لست في حاجة إلى جواز سفر. سوف أصل إلى هناك في حوالي 10 مساء، وربما أصل إليها قبل ذلك، وأغادرها يوم الأحد بالقطار السريع. أظن أنه من الممكن أن يجد المرء مكانا يوم الأحد بالقطار في 11:00 صباحا. وربما لو كان ثمة قطار ركاب مريحا فيما بعد فأغادر غواند إذن فيما بعد. وإنني لا أتساءل من ناحية أخرى، كيف ستصلين أنت إلى هناك؟ وكيف ستعودين؟ أخشى أنني لا أعرف كيف سيتم لك ذلك. حسناً، ماذا تظنين في ذلك؟ من الغريب أن أسألك الآن بينما أنا أتحدث إليك طوال اليوم. عنوان كراسا هو مارينباد فندق شتيرن. الرسالة 72. الاثنين. حسناً، لم تكن البرقية هي الرد، لقد كان الرد هو رسالة مساء الثلاثاء، وعلى هذا فقد كان ثمة جزاء لما عانيته من أرق، وثمة عزاء للحزن المحض الذي عانيته هذا الصباح. هل زوجك على علم بأمري انبثاق الدم؟ لا يجب على المرء أن يهول المسألة، فلعل الأمر ألا يكون أمرا ذا بال، ذلك أن الدم ينبثق لأسباب متعددة، إلا أنه دم على أي حال، ولا يمكن للمرء أن ينسى ذلك. وأنت بالطبع تعيشين حياتك البطولية المرحة باندفاع في اتجاه انبثاق الدم ذاك، أنك تعيشين كما لو أنك تغرين الدم بالانبثاق، كأنك تقولين له حسنا انبثق إذن لتنبثق في نهاية الأمر، وعندئذ بالطبع ينبثق الدم. أما ما يمكنني أن أفعله هنا فيبدو وكأنه لا يعنيك بالمرة، وأنت لست طفلة بالطبع وتعرفين ماذا تفعلين، لكنك تريدين أن أقف في مكاني هنا على شاطئ براغ بينما أنت تغرقين عامدة أمام عيني في بحر فيينا. وإذا لم يكن لديك ما تأكلين، أفليست هذه حاجة في حد ذاتها؟ أم تظنين أن هذه حاجتي أنا أكثر مما هي حاجتك؟ حسناً، إنك على حق إذن، وأنا لن أكون قادراً لسوء الحظ على أن أرسل لك نقوداً بعد ذلك، ذلك أنني سأذهب في الظهيرة إلى المنزل لكي أضع النقود عديمة النفع في موقد المطبخ. وعلى هذا فيبدو أننا قد انفصلنا تماماً يا ميلينا، كل في ناحية، ويبدو أن الشيء الوحيد الذي نتقاسمه هو الرغبة الشديدة في أنك يجب أن تكوني هنا، وأن وجهك ينبغي أن يكون في مكان ما أقرب ما يكون إلى وجهي، لكن الرغبة في الموت نحن بالطبع نتقاسمها معا، هي أيضا تلك الرغبة في موت مريح، على أن هذه الرغبة لهي بالفعل تلك الرغبة التي يرغب فيها الأطفال الصغار مثلي في طفولتي. على سبيل المثال، عندما كنت قد رأيت المدرسة في أثناء حصة الرياضيات في مكانه هناك يقلب صفحات كراسة مذكراته ربما بحثا عن اسمي، وقارنت أنا افتقاري إلى المعرفة ذاك الافتقار الذي لا يتصوره عقل، بذلك المشهد الذي يمثل القوة والرعب والحقيقة. فلقد رغبت لخوفي في شبه حلم، في أن يكون في استطاعتي أن أنهض من مكاني كشبح وأن أندفع كما يندفع الشبح وسط المقاعد. ثم أنطلق طائرا مبتعدا عن المدرسة بخفة كتلك الخفة التي تتميز بها معلوماتي في الرياضيات، وأنسحب على نحو ما خارجا من الباب. وفي الخارج ألم شتات نفسي لأصبح حرا في الهواء الحبيب، هواء العالم كله، ذلك الذي لا أجهله، ذلك الهواء الذي لا يعرف أشكال التوتر تلك التي تحتويها حجرة الدراسة. نعم، كم كان ذلك ليبدو مريحا، غير أن الأمر لم يجري على هذا النحو، فقد نودي علي وكلفت بأداء واجب ما كان حله يحتاج مني إلى كتاب اللوغاريتمات، وكنت قد نسيت كتاب اللوغاريتمات، لكنني كذبت قائلا أنه موجود بداخل درجي لأنني ظننت أن المدرس سيعيرني كتابه، لكنه أرسلني إلى مكاني لكي أحضره. ولاحظت بنذير حقيقي، لم يسبق لي أن أحسست في المدرسة مطلقا بنذير زائف أنه لم يكن موجودا. وناداني المدرس قائلا كنت قد قابلته أمس الأول، قال أنت أيها التمساح، وأردفها في الحال بكلمة البائس، وكانت تلك الكلمة بالفعل قد أراحتني، ذلك أنني كنت قد استقبلتها فحسب كتقرير شكلي ومناف للعدل. علاوة على ذلك فما أنني كنت قد كذبت، إلا أن أحدا لم يكن في وسعي أن يثبت ذلك، فهل يعد هذا مجانبا للعدل؟ لكن بالإضافة إلى ذلك كله لم يكن لي أن أكشف عن جهلي المخجل، وعلى هذا فقد كان هذا أيضا بالإضافة إلى الموقف بأكمله مريحا تماما، وقد أوضح أن المرء يمكنه في الظروف الملائمة أن يختفي في داخل الحجرة نفسها، وأوضح أن الإمكانيات اللازمة لذلك هي إمكانيات لا محدودة، وأن للمرء أن يموت حتى وهو ما يزال على قيد الحياة. بالقلم الأزرق عبر هذه الكتابة وعلى الصفحة السابقة قال إنني أثرثر على هذا النحو فقط لأنني على الرغم من كل شيء أحس التحسن بقربك. إمكانية واحدة فقط لا وجود لها، ويتضح ذلك فوق ثرثرتي كلها، وهي إمكانية أن تدخلي أنت في هذه اللحظة وتكونين هنا ونناقش معا بصورة شاملة مسألة شفائك. إن مجرد تحقق هذه الإمكانية ستكون هي أشد الأمور إلحاحا. كنت قد قصدت اليوم أن أخبرك بأشياء كثيرة قبل أن أقرأ الرسائل، لكن ماذا يمكن للمرء أن يقول عندما يواجه الدم؟ أرجوك أن تخبريني في الحال بما قاله الطبيب وما نوع شخصية ذلك الطبيب. أنت تصفين الندم الذي يتعلق بمحطة السكك الحديدية وصفا خاطئا، فأنا لم أتردد لدقيقة واحدة، بل كان كل شيء طبيعيا للغاية وحزينا وجميلا، وكنا وحدنا تماما، حتى أنه قد بدا مضحكا إلى حد لا يكاد يصدق كيف نهض الناس الذين لا وجود لهم في نهاية الأمر فجأة بأسلحتهم مطالبين بأن ترفع الحواجز عن الرصيف. لكن في مواجهة الفندق كان الأمر حقا كما تقولين، كم كنت أنت جميلة هناك، ربما لم تكوني أنت على الإطلاق تلك التي كانت هناك، ذلك أنه لا يبدو غريبا بالفعل لو أنك كنت قد نهضت مبكرة على ذلك النحو، لكن لو لم تكوني أنت فكيف عرفت عن ذلك الأمر كل هذا؟ الرسالة 73، الاثنين فيما بعد. وعلى هذا فهذه الكمية الكبيرة من المستندات قد وصلت الآن لتويها، ثم من أجل ماذا تراني أعمل؟ أعمل برأس لم تذق للنوم طعما فوق هذا كله، لأي هدف؟ أم من أجل موقد المطبخ؟ ويجيء الآن فوق هذا كله دور الشعر الشخص الأول، إنه هو أيضا حفار على الخشب ورسام حفار، وهو لن يرحل، وهو إلى هذا الحد مفعم بالحياة حتى أنه لا يلقي إلي بكل شيء، ويراني أرتعش لنفاذ صبري كم ترتعش يداي فوق هذه الرسالة. إن رأسي لا يستلقي بالفعل على صدري، وهو لا يرغب في الرحيل، إن الصبي المفعم بالحياة، السعيد، التعس، الذي يعد استثناءً، إلا أنه الآن بالذات ليس سوى ضوضاء مريعة بالنسبة لي، وينبثق الدم من فمك، ونحن نكتب كلانا بالفعل نفس الأشياء طوال الوقت. أسألك في مرة عما إذا كنت مريضة، ثم تكتبين لي عن ذلك، وفي حين آخر أكتب لك عن رغبتي في الموت، ثم أريد الآن أن أصرخ أمامك كطفل صغير، وأنت أيضا تريدين أن تصرخي أمامي كطفلة صغيرة، ومرة ومرات عشر وألف مرة، وطوال الوقت أريد أن أكون معك، وأنت تقولين نفس الشيء: كفى كفى. وما أزال لم تصلني رسالة عما قاله لك الطبيب: أنت أيتها العربة البطيئة، أنت أيتها الكاتبة السيئة للرسائل، أنت أيتها المشاغبة، أنت أيتها العزيزة، أنت. حسناً، ماذا بعد؟ لا شيء سوى أن أستلقي هادئاً على صدرك. الرسالة 74، بعد ظهر الاثنين. سوف أكون كاذباً إذا لم أكن بسبيلي لأن أقول أكثر مما قلته في رسالة الصباح هذا، خاصة لك. من يمكنني أن أتحدث إليها بحرية لا يمكنني التحدث بها إلى أحد سواك، ذلك أن أحد سواك لم يضع نفسه في مكاني بكل ذلك التفهم وبكل تلك الرغبة كما فعلت أنت. على الرغم من كل شيء، افصلي تلك ال على الرغم من كل شيء الهائلة لتمييزها عن تلك المع ذلك الهائلة. إن أجمل رسائلك كلها، وذلك يعني أن الكثير منها رسائل جميلة، ذلك أنها جميلة كلها تقريبا في مجملها في كل سطر من سطورها. إنها أكثر ما صادفني من أشياء جميلة في حياتي كلها، هي تلك الرسائل التي توافقينني فيها على خوفي، وتحاولين في الوقت نفسه أن تفسري لي أنني لست في حاجة إلى أن أكون خائفاً إلى هذا الحد، ذلك أنني أيضاً حتى ولو كنت أبدو في بعض الأحيان وكأنني مدافع مرتش عن خوفي، ربما أوافقك على ذلك في أعمق أعماقي، إن خوفي حقاً لهو جزء مني، وربما كان هو أفضل الأجزاء، وبما أنه أفضل أجزائي فربما كان أيضاً هو ذلك الجزء الوحيد الذي تحبينه فيه، وإلا فما هو الذي يستحق الحب غير ذلك؟ ويمكن أن يوجد لدي، لكن ذلك هو ما يستحق الحب. وعندما سألتني أنت ذات مرة كيف أمكنني أن أعد يوم السبت ذاك يوماً طيباً مع ذلك الخوف الذي في قلبي، لم يكن من الصعب علي أن أفسر لك ذلك، طالما أنني أحبك، وإنني لأحبك بالفعل، أنت أيتها الحمقاء، كما يحب البحر حصاه التي في أعماقه، تلك هي الكيفية التي بها يغرقك حبي تماما، فهل لي بدوري أن أكون الحصاة بالنسبة لك، لو تسمح السماء؟ إنني أحب الدنيا كلها، ويشمل ذلك كتفك الأيسر أيضا. لا، لقد كان هو كتفك الأيمن في البداية، وأنا أقبله لهذا عندما أحس رغبة في ذلك. فماذا لو تبلغ بك الطيبة حدا تجعلك تكشفي عنه البلوزة، ويشمل ذلك أيضا كتفك الأيمن ووجهك فوقي في الغابة، واستنادي إلى صدرك الذي يكاد يكون عاريا تماما. وهذا هو السبب في أنك محقة في قولك بأننا كنا بالفعل شخصاً واحداً، وأنني لست خائفاً من كوننا شخصاً واحداً، بل أنها لسعادة الوحيدة، وإنه لزهو الوحيد، وإنني لا أحد ذلك مطلقاً بحدود الغابة وحدها. غير أنه بالذات بين يوم الدنيا ذاك وتلك النصف ساعة في الفراش، تلك التي قلت عنها ذات مرة باحتقار أنها أمور الرجال، بينهما إنما تكمن بالنسبة لي هوة لا يمكنني أن أجتازها، ربما لأنني لا أريد ذلك. ذلك أن ثمة ما يتعلق بالليل فوق هذه الهوة، بالشمول وبكل المعاني التي تتعلق بالليل. فها هو العالم هنا وإنني لأمتلكه، ومن المقدر لي أن أقفز عبره إلى الليل لكي أمتلكه مرة أخرى. فهل يمكن لامرئ أن يمتلك أي شيء مرتين؟ أليس معنى هذا أن يفقد؟ ها هو العالم الذي أمتلكه هنا، وقد يتهيأ لي أن أقفز عبره سعياً إلى سحر شيطاني أسود، إلى الشعوذة، إلى حجر الفلاسفة، إلى الكيمياء الخرافية، إلى خاتم الأماني. سحقاً لها جميعاً، إنني أخافها أشد الخوف. وأن يحاول المرء ويتلبسه السحر الأسود ذات ليلة بسرعة وبأنفاس ثقيلة وبلا حيلة وفي ذهول، أن يحاول الحصول بواسطة السحر الأسود على ما يقدمه كل نهار للعيون المفتوحة. ربما لم يكن الأطفال أن يولدوا بطريقة أخرى، وربما كان الأطفال سحر أسود هم أيضا. دعينا ندع جانبا هذه المسائل الآن. هذا هو السبب في أنني أشعر بالامتنان إلى هذا الحد لك ولكل شيء، وطبيعي لهذا أنني أشعر إلى جوارك بالهدوء البالغ، وأشعر بالقلق البالغ، أشعر بغاية الاستقرار وبكل الحرية. وهذا هو السبب أيضا في أنني بعد هذا التحقق قد نبذت كل أشكال الحياة الأخرى. فلتتطلعي إذن في عيني. إذن فقد كان ينبغي على السيدة كافة أن تخبرني بأن الكتب قد انتقلت من المنضدة الجانبية إلى المكتب. لا شك في أنه كان من الواجب استشارتي أولاً، أما إذا كنت أوافق على هذا التغيير، ولقد كنت سأقول لا، وليكن لي امتنانك الآن. ذلك أنني كبت بنجاح رغبتي في أن أضيف شيئاً أحمق إلى هذه السطور الأخيرة، شيئاً غيوراً بحماقة، لكن يكفي هذا، وأخبريني الآن عن أملي. الرسالة 75. مساء الاثنين. إن الوقت يعد متأخراً الآن بالفعل، بعد يوم كان إلى حد ما كئيباً على الرغم من كل شيء. وقد لا تصلني رسالة منك غداً، ولقد تسلمت رسالة السبت ورسالة كتبت يوم الأحد، يمكن أن تصل فقط بعد الغد، وعلى هذا سيكون اليوم خالياً من التأثير المباشر لرسالة من رسائلك. كم هو غريب أن تذهلني رسائلك يا ميلينا. لقد أحسست لمدة أسبوع أو أكثر أن شيئاً قد حدث لك، شيئاً مفاجئاً أو على مراحل، شيئاً أساسياً أو عرضياً، شيئاً واضحاً أو مجرد نصف واعٍ. المهم أن شيئاً ما هنالك، وهذا ما أثق في وجوده. لا يمكنني إلى حد بعيد أن أكتشف ذلك الشيء من التفاصيل التي تملأ الرسائل، على الرغم من أن هناك مثل هذه التفاصيل أيضاً. أما عن حقيقة أن رسائلك تمتلئ بالذكريات، وإنها لتمتلئ بكل الذكريات الخاصة، ومن حقيقة أنه على الرغم من أنك تجيبين على كل شيء كالعادة، لكنك لا تجيبين تماماً على كل شيء، وإنك لحزينة بلا سبب، وتحاولين أن ترسليني إلى دافوس، وأنك فجأة بهذه الصورة تريدين هذه المقابلة. لقد تقبلت في الحال نصيحتي لك بألا تحضري إلى هنا، ولقد صرحت بأن فيينا لا تصلح للقاء، ولقد كتبت لي بأننا لا ينبغي لنا أن نلتقي قبل رحلتك. وهذا التسرع الآن في رسالتين أو ثلاث رسائل، ينبغي لي أن أكون في غاية السعادة لهذا التسرع، لكنني لا أستطيع أن أكون كذلك. ذلك أنه في مكان ما من رسائلك يوجد خوف غامض، لست أدري ما إذا كان ذلك خوفا علي أو خوفا مني، وهناك خوف أيضا في هذه المفاجأة، وذلك التسرع اللذين بهما تريدين هذا اللقاء. وأنا على أي حال في غاية السرور، لأنني قد وجدت إمكانية ما، وأنه من المؤكد أنها إمكانية. ألن يكون في مقدورك أن تقضي ليلة خارج فيينا؟ من من الممكن أيضا أن يتم ذلك لو أننا ضحينا معا ببضع ساعات. تأخذين قطار يوم الأحد السريع إلى غموند في حوالي الساعة 7 صباحا كما فعلت أنا في ذلك الوقت، وتصلين إلى هناك في الساعة 10 صباحا وسوف أقابلك. ولما كنت سأرحل فقط في 4:30 مساء، فيكون أمامنا ما تزال 6 ساعات نقضيها معا، ثم تأخذين بعد ذلك قطار الليل السريع عائدة إلى فيينا، فتبلغينها في 11:30، رحلة قصيرة اليوم الأحد. وإليك السبب في أنني لا أشعر بالراحة، أو أنني بالأحرى لا أشعر بانعدام الراحة، فكم هي هائلة طاقتك. وبدلا من كوني أشعر بالمزيد من انعدام الراحة الذي يتجاوز راحة القلقة، سببه أنك في صمت، تلزمين الصمت فيما يتعلق بأمر ما، أو أن عليك أن تبقي صامتة، أو أنك تبقين صامتة سهوا. وعلى هذا فبدلا من أن أصبح أكثر قلقا لهذا السبب، فإنني أبقى هادئا، فكم هي هائلة ثقتي فيك على الرغم من حالاتك التي تتبدين عليها. فلو ظللت صامتة بخصوص أمر ما، فإن هذا الصمت أيضا سيكون صوابا فيما أعتقد. لكنني بعد لسبب آخر، سبب حقيقي وغير عادي، أبقى هادئا تجاه هذا كله. إن لك طورا غريبا، وأظن أنه يكمن عميقا في طبعك، وإنه لخطأ الآخرين إن لم يحدث طورك الغريب هذا فعله في كل مكان. طورا غريبا لك لم أعثر بعد على مثيل له لدى أي شخص آخر، وإنه له حقا هذا الطور الغريب الذي رغم أنني قد عثرت عليه هنا، إلا أنني لا يمكنني في الحقيقة أن أتصوره. إنها لغرابة طورك التي تتمثل في كونك غير قادرة على أن تتسببي في أن يعاني أحد، ولا يكمن دافع الشفقة وراء عدم قدرتك على التسبب في دفع الناس إلى المعاناة، لكن السبب هو أنك غير قادرة على أن تفعلي ذلك. لا، إن ذلك شيء خيالي، ولقد أنفقت فترة ما بعد الظهيرة كلها وأنا أفكر على الأغلب في ذلك، لكنني الآن لا أجرؤ على أن أدون أفكاري. ولعل الأمر كله لا يزيد في كثير أو قليل عن أن يكون مجرد علة واضحة الإخفاق تتضمن رغبتي في أن أضمك إلى أحضاني. والآن إلى الفراش، وإنني لأعجب ماذا تراك تفعلين الآن في الساعة 11 مساء. الرسالة 76، الثلاثاء. وهكذا عليك بالقليل من المعرفة البشرية يا ملينا، لقد قلت هذا دائما. لتكن إلزا مريضة، ربما أمكن هذا، وربما تمكن المرء لهذا السبب من أن يحضر إلى فيينا. لكن العمة كلارا مريضة للغاية؟ هل تتصورين أنني يسعني بصرف النظر عن كل اعتبار آخر أن أذهب إلى المدير لأخبره دون أن ينتابني الضحك عن العمة كلارا؟ طبعا، وإنك لتظهرين في هذا شيئا من المعرفة بالطبيعة البشرية. طبعا فيما يتعلق بأمر اليهود فإن لكل منهم عمة كلارا، لكني عمتي أنا كلارا قد ماتت منذ وقت طويل، وعلى هذا فإن هذه الفكرة مستحيلة تماما ولا نحتاجها لحسن الحظ بعد الآن، فدعيها تموت، فهي ليست وحدها في نهاية الأمر، ذلك أن أوسكار معها. ومن هو أوسكار من ناحية أخرى؟ إن العمة كلارا هي العمة كلارا، لكن من هو أوسكار؟ على أي حال إنه معها، فدعينا نأمل في ألا يسقط مريضا هو أيضا، ذلك المنقب في أحراش التراث. توضيح المترجم: كانت ملينا قد اقترحت فيما يبدو أنها ستبرق قائلة العمة كلارا مريضة للغاية، فاحضر في الحال يا أوسكار. رسالة بعد هذا كله، ويا لها من رسالة. إن ما قلته لك في البداية ليس صحيحا بالنسبة لرسائل المساء، لكن هذا الاضطراب كما قلت الهدوء، ما أن يوجد ذات مرة فإنه لا يمكن إقصاؤه، ولا حتى بهذه الرسائل. كم هو طيب أنه سيرى أحدنا الآخر. ولعلني أن أبرق إليك غدا أو بعد غد. لقد ذهبت أوتيلا لأعداد جواز السفر، بما إذا كان في وصاي أن أحضر إلى غموند هذا السبت. الوقت متأخر بالفعل للغاية بالنسبة لفيينا هذا الأسبوع، ذلك أنه كان ينبغي أن يكون قد تم حجز تذكرة السفر بقطار السبت السريع. ردي علي برقيا إذا كان يسعك أن تحضري أنت أيضا. أرجوك أن تذهبي إلى مكتب البريد في المساء أيضا حتى يمكنك أن تحصلي على البرقية في الحال. إنها ستكون كما يلي: إنني سأرسل برقية أقول فيها مستحيل، ومعنى هذا أنني لا يمكنني أن أحضر هذا الأسبوع. في تلك الحالة لن أتوقع منك ردا بالبرق، وسوف نناقش البقية عن طريق الرسائل. بالنسبة للأسابيع الأربعة المقبلة سوف يعتمد اللقاء بالطبع على المكان الذي ستذهبين إليه في الريف، فربما رحلت بعيدا عن المكان الذي سأذهب إليه. عندئذ لن يتمكن أحدنا من رؤية الآخر لمدة شهر، أو أنني سأرسل برقية بدلا من ذلك قائلا: هل يمكن أن يكون السبت في غموند؟ على هذا سأتوقع ردا إما بمستحيل أو بسيكون السبت في غموند أو سيكون الأحد في غموند. في الحالتين ستكون المشكلة قد تم حلها، وسوف لا تتطلب أي برقيات علاوة على ذلك، وسوف نرحل كلانا متجهين نحو غموند ونرى أحدنا الآخر هذا السبت أو الأحد. إن هذا كله يبدو في غاية البساطة. لا، بل لكي أؤكد لك أن برقيتك قد وصلتني فسوف أنوه بها. ساعتان على الأغلب قد ضاعتا، وكان علي أن أضع الرسالة جانبا. لقد كان الشاعر أوتوبيك هنا. إنني مرهق، متى سيرى أحدنا الآخر؟ لماذا قضت ساعة ونصف ولم يسمع المرء اسمك يتردد سوى ثلاث مرات فقط؟ أين أنت؟ على الطريق إلى القرية؟ أين يوجد الكوخ؟ إنني أيضا في طريقي إلى هناك. إنها لرحلة طويلة، لكن أرجوك ألا ترهقي نفسك بهذا الشأن. ومهما حدث فإننا في طريقنا، ولا يمكن للمرء أن يفعل سوى أن يبدأ في الرحيل. الرسالة 77. أين هو الطبيب؟ إنني أفتش في الرسالة دون أن أقرأها لمجرد أن أعثر على اسم الطبيب فيها. أين هو؟ إنني لست نائما. لست أقصد أن أقول إن هذا هو السبب في أنني لست نائما. الناس العاديون الذين لا يحسون الموسيقى لا تسلبهم الهموم الحقة نومهم كما تسلبهم إياها أمور أخرى، ومع ذلك فإنني لم أنم. هل رحلة إلى فيينا قد مضى عليها الآن وقت طويل؟ وهل أنا أوفي حظي تقديرا زائدا عن حقه؟ وهل اللبن والزبد والسلطة سيئة؟ وهل أحتاج حقا إلى غذاء هو مجرد وجودك؟ ربما لا يكون السبب شيئا من هذا كله، ولكن الأيام ليست مبهجة. وعلاوة على ذلك فلم يتح لي حسن الطالع لمدة ثلاثة أيام حتى الآن. أنا أنعم بخلو الشقة، إنني أعيش في المنزل. إن هذا هو أيضا السبب في أنني تسلمت البرقية في الحالة. ربما لم يكن خلو الشقة هو الذي يوفر لي هذه الراحة، أو لعله على الأقل ألا يكون هو أول الأسباب، بل على امتلاك شقتين أحدهما للنهار والأخرى أكثر بعدا عنها أخصصها للأمسيات ولليل. هل تدركين هذا؟ إنني لا أفهمه أنا نفسي، إلا أنه لكذلك. نعم، الدولاب ربما سيكون هو الموضوع الوحيد لقتالنا الأول وقتالنا الأخير. فسوف أقول: دعينا نلقيه خارجا، وسوف تقولين: يجب أن يبقى في مكانه. وسوف أقول: عليك أن تختاري أحدنا، أنا أو الدولاب. وستقولين في الحال: فرانك وشرانك. وشرانك هو الدولاب بالألمانية، ذلك أن لفظتين تحققان إيقاع ما. أنني أختار الدولاب وسأقول: حسنا، وفي تثاقل أهبط الدرج. أي درج؟ وإذا لم أكن قد وجدت قناة الدانوب فسوف أبقى اليوم على قيد الحياة. وإنني في الحقيقة لأقف كلية في صف الدولاب. فقط لا ينبغي لك أن ترتدي ذلك الثوب، ذلك أنك سوف ترتدينه حتى يستحيل مزقنا. وما الذي سيبقى لي عندئذ؟ غريب، ذلك القبر، لقد بحثت بالفعل عنه في ذلك المكان، لكنني فعلت ذلك في وجل، وبدلا من ذلك وجدتني في ثقة هائلة أقترب أكثر فأكثر. وأخيرا درت دورات واسعة حوله، لأجدني في نهاية الأمر قد قصدت مقصورة مختلفة كلية، ظننتها هي القبر المقصود. إذن فسترحلين، وأنت لم تحصلي بعد على جواز سفرك أيضا، وبهذا يكون التأكيد لي بأنك ستأتين في حالة الضرورة فورا. فهل ما زلت تتوقعين مني الآن أن أنام؟ والطبيب أين هو؟ ألم يعد له هنالك وجود بعد؟ لم توجد أي طوابع خاصة بمجلس النواب، لقد ظننت أنا أيضا أنها لا بد أن توجد، وقد وصلتني اليوم لخيبة أملي البالغة طوابع مجلس النواب. إنها طوابع بريد عادية، فوقها علامة المجلس البريدية، وهي حتى بحالتها هذه وبسبب هذه العلامة البريدية وحدها كان من المفروض أن تكون ذات قيمة ما، إلا أن هذا ما قد لا يدركه الصبي. وسوف أضمن كل رسالة طابعا واحدا في كل مرة، أولا نظرا لقيمة هذه الطوابع، وثانيا لكي يصلني سطر يعرب لي عن الشكر كل يوم. ترين أنك في حاجة إلى رأس، لماذا لم نستفد أكثر من وقتنا في فيينا؟ لماذا لم نقضي وقتنا كله في فندق المحطة؟ لقد كان وقتنا رائعا هناك، وكنا جد قريبين أحدنا من الآخر. وآمل ألا تكوني قد قرأت فكاهات السخيفة للدولاب بصوت مرتفع، فأنا أحب في نهاية الأمر كل شيء في غرفتك، أحبه إلى درجة الشرود. أوه، والطبيب، وهكذا فأنت غالبا ما ترين جامع الطوابع البريدية. ليس هذا تساؤلا خبيثا، على الرغم من أنه يبدو كذلك، فعندما لا ينام المرء نوما طيبا فإن المرء لا يتساءل الأسئلة دون أن يدري عن ذلك شيئا، ويود المرء لو يظل يتساءل إلى الأبد. إن انعدام النوم لا يعني شيئا سوى التساؤل، فلو أن المرء حصل على إجابة لنام. وهذا التصريح بانعدام المسؤولية الأخلاقية هو حقا غاية في السوء. آمل أن تكوني قد حصلت على جواز السفر. الرسالة 78، الثلاثاء. رسالة أحد أيام الجمعة، إذا لم يكن ثمة شيء قد تمت كتابته في يوم الخميس فليكن إذن، طالما أن شيئا لم يفقد. إنما كتبته عني أراه غاية في المهارة، ولست أريد أن أضيف شيئا، فليبقى ما كتبته كما هو تماما دون أن يمس. شيء واحد فقط يتضمنه هو أيضا ما قد كتبته، وهو ما أود أن أقرره بمزيد من الوضوح إلى حد ما، ذلك أن سوء حظي هو أنني أعتبر كل البشر وفوق الكل بالطبع، هؤلاء الذين يبدون لي أكثرهم سموا أعتبرهم جميعا طيبين بعقلي وبقلبي، أراهم جميعا طيبين. وقد دخل الآن للتو رجل كان مذعورا، ذلك أنني شكلت في الفراغ وجها يعكس هذا الرأي. جسدي فقط لا يمكنه إلى حد ما أن يقتنع بأنهم حقا يمكنهم عند الضرورة أن يكونوا طيبين. إن جسدي خائف ولا يمكنه أن ينتظر بهذا المعنى نتيجة اختبار اعتاق العالم الحق، ويفضل أن يزحف في بطء على الحائط. إنني بسبيلي مرة أخرى في ليلة أخيرة إلى تمزيق الرسائل. إنك غاية في التعاسة من أجلي، ولعل ثمة أشياء أخرى تسهم في ذلك، ذلك أن كل الأشياء تؤثر في بعضها البعض، فلتقوليها إذن بصراحة المرة بعد المرة، لأن ذلك لا يمكن أن يتم بالطبع دفعة واحدة. ذهبت بالأمس لزيارة الطبيب، ولا عكس توقعاتي لم يبين لي لا هو ولا الموازين التي يستخدمها إن كنت قد تحسنت، كما لم يبين لي من ناحية أخرى أنني قد ازددت سوءا أيضا. لكنه يظن أنني يجب أن أرحل، وعند ذكر جنوب سويسرا التي أدرك في الحال بعد توضيحي أنها مستحيلة، أوصال التو دون أي تأثير من جانبي بمصحتين في جنوب النمسا باعتبارهما أفضل المصحات، مصحة غرامنشتاين دكتور فرانك فورتر ومصحة فاينرفالد. غابت فيينا، مع أنه لم يكن يعرف وقتها العناوين البريدية لا لهذه ولا لتلك. فهل يمكنك إذا وجدت الفرصة أن تستعلمي عنهما من إحدى الصيدليات أو أحد الأطباء أو عن طريق دليل تلغرافي؟ لا داعي للعجلة، كما أن هذا لا يعني أنني سأذهب إلى أي منهما. إن هذه المصحات هي مصحات صدرية بصفة خاصة، مساكن تسع بكاملها وترتعد وتنتفض بالحمى نهارا وليلا، حيث يتناول فيها المرء اللحم، وحيث يخلع الجلادون السابقون أذرع المرء إذا عنا للمرء أن يقاوم الحقن، وحيث تجدين الأطباء اليهود الذين يربطون على لحاهم قساة على اليهودي قسوتهم على المسيحي. فتدبري هذا. في أحد رسائلك الأخيرة كتبت شيئا، لست أجرؤ على أن أخرج هذه الرسائل، ولعلني بينما أجيل فيها البصر قد أسأت فهم أمر من الأمور، وهذا هو أكثر ما يبدو لي قربا من الصحة. كتبت أنت في أحد رسائلك الأخيرة تلك شيئا يفيد بأن موقفك هناك يقترب من نهايتها الختامية، كم كان في الكثير منها ما يبدو أحزانا تذكارية، وكم كان فيها من الصدق الذي لا يتزعزع. مرة أخرى قرأت خلال رسالتك لأنسحب منزعجا، وعند إعادة التفكير يتضح لي افتقاد بعض الأشياء وتهويل للبعض الآخر، وعلى هذا فهي ماهرة تماما. إنه لغاية في الصعوبة حقا للبشر أن يلعبوا لعبة الاستخفاء مع الأشباح. هل رأيت الكاتب فرانس بلاي؟ ما الذي يفعله؟ كان الأمر سخيفا كله، فهذا ما يمكنني أن أصدقه تمام التصديق، وأن المرء قد يبقى حائرا بين النقيضين بخصوص ذلك. هذا هو ما أعتقده كذلك، وأن لم يكن ثمة شيء في أنه كان هناك ما هو جميل في الأمر، فيما عدا أنها كانت تبعد مسافة 50,000 ميل، وأنها ترفض الاقتراب، وأن أجراس سالزبورغ لو أنها كلها بدأت تدق فإنها سوف تتراجع متباعدة بدافع الحذر 4,000 أخرى من الأميال. هل تعرفين قصة هرب كازانوفا من زمرة الرواد؟ نعم أنت تعرفينها، إن أكثر معاني السجن رعباً تجدينها موصوفة هنالك باختصار. ففي أعماق القبور في الظلام وفي الرطوبة وعلى نفس مستوى المستنقعات يخر المرء على ركبتيه على أرضية ضيقة مخنوقة يحاصرها الماء غالباً، وفي أوقات المد العالي وأوقات الجزر يصلها الماء بالفعل، على أن أسوأ ما في الأمر لهو فئران المياه الوحشية وصرخاتها في أثناء الليل ونتشاتها وقرصاتها. أعتقد أن على المرء أن يصارعها انتزاعا لطعامه، وفوق هذا كله انتظارها فارغ الصبر أن يسقط رجل الواهن القوى من فوق أرضيتها الضيقة. هذا كما تعلمين وما تشبه تلك القصص التي تضمنتها هذه الرسالة، الإرعاب وما لا يمكن إدراكه، وفوق ذلك كله تجدينها أقرب ما تكون وأبعد ما تكون في وقت معا، كما يجد المرء ماضية. وهنالك ينحن المرء إلى حد لا يعود بعده ظهر المرء جميلا، وتتقلص قدم المرء في تشنج ويرتعد المرء، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى أن يرقب الفئران السوداء الضخمة بينما هي تحدق النظر إليه وسط ظلام الليل. وفي النهاية لا يعود المرء يعرف إن كان ما يزال جالسا هنالك أعلاهم على أرضيته أو أنه وسطهم بالفعل في أسفل، بينما تفح تلك الفئران بخراطيمها المفغورة وأسنانها المشرعة. هيا هيا، لا تعودي إلى ذكر أمثال تلك القصص، فما فائدتها؟ سوف أتركك مع مثل تلك الحيوانات الصغيرة، لكن فقط على شرط أن تطارديها إلى خارج المنزل. ولم يعثم تذكر للطبيب على الإطلاق، وأنت قد وعدتي وعدا حارا بأنك ستذهبين للزيارة على أنك تحفظين وعدك على الدوام، فهل لمجرد أنك لم تعودي تلاحظين بعد أثر الدم كان هذا هو السبب في عدم ذهابك إليه؟ إنني لا أريد أن أتخذ من نفسي أنموذجاً تحتذينا. إنك أكثر مني صحة بما لا يقاس، وسوف أبقى أنا إلى الأبد السيد الذي يدا حقيبته تحمل عنه، وهو ما لا يشكل على الرغم من ذلك تغييراً في المرتبة، ذلك أنه يجيء قبل كل شيء السيد الذي يدعو الحمال ثم يأتي الحمال، وبعد ذلك فحسب يأتي السيد الذي يسأل الحمال أن يحمل حقيبته، وإلا فإنه سينهار إن لم يحملها عنه. حتى أنه حدث أخيراً بينما كنت أسير عائداً إلى المنزل من المحطة أن الحمال وهو يحمل حقيبتي قد شرع من تلقاء نفسه دون أن أشير إلى أي شيء يدعوه إلى ذلك. شرع يعزيني من تلقاء نفسه قائلاً أنه متأكد من أنني أعرف كيف أقوم بأداء الأعمال التي لا يمكنه هو أن ينجزها، وأن حمل الحقائب كان مهنته التي لم يكن قد قصد إلى أن يمتهنها إلى آخره. وكانت هناك في حقيقة الأمر ثمة أفكار تمر بخاطري، كان حديثه ذاك جواباً لا يكفي بالمرة للرد عليها، إلا أنني لم أكن قد عبرت عنها في وضوح، وعلى هذا فإنني لن أقارن نفسي بك في هذا المقام، إلا أنني لا يسعني أن أكف عن التفكير فيما حدث لي، وأن هذه الأفكار مرهقة، وعليك أن تذهبي إلى الطبيب. لقد كان ذلك منذ 3 سنوات مضت، ولم أكن قد أصبحت مصاباً بالسل بعد، ولم يكن ليرهقني شيء، وكان يمكنني أن أواصل السير إلى الأبد، ففي تلك الأيام لم يكن السير ينتهي بي إلى حدود طاقتي، وكان التفكير يشغلني من ناحية أخرى طوال الوقت. عندما بصقت فجأة في شهر أغسطس وكان الجو حاراً جميلاً وكل شيء خارج رأسي كان غاية في النظام، وبينما كنت في حمام السباحة الأهلي بصقت شيئاً أحمر اللون، كان هذا شيئاً غريباً ومثيراً، ألم يكن كذلك؟ ونظرت إليها لفترة ثم نسيتها بسرعة، ثم حدثت مراراً بعد ذلك، وكان في استطاعتي كلما أردت أن أبصق شيئاً أحمر اللون، وكان ذلك يتوقف على رغبتي، ثم لم يعد ذلك الأمر مثيراً للاهتمام، بل لقد أصبح باعثاً على الضيق، ثم نسيته مرة أخرى. فلو أنني كنت في ذلك الوقت قد ذهبت في الحال إلى الطبيب، حسناً، ربما كان كل شيء قد أصبح على ما يرام، كما قد كان الحال بدون الطبيب، فيما لو أن أحداً في ذلك الوقت لم يكن قد علم بأمر الدم، ولا حتى أنا نفسي كنت قد علمت بأمره في الحقيقة، ولم ينزعج أحد، لكن ثمة شخص ما قد روع الآن، ولهذا أرجوك أن تذهبي إلى الطبيب. غريب من زوجك أن يقول أنه سيكتب لي هذا وذاك، وماذا عن ضربي وعن خنقي؟ إنني لست أفهم هذا حقاً، إنني أصدقك بالطبع تمام التصديق، لكنه من المستحيل بالنسبة لي استحالة بالغة أن أتصور ذلك، حتى أنني كنتيجة لذلك لا يمكنني أن أشعر بشيء يتعلق بالأمر، كما لو لم يكن الأمر سوى قصة غريبة للغاية وبعيدة، كما لو أنك كنت هنا وقلتي والآن في هذه اللحظة إنما أنا في فيينا، وأن هنالك صرخات وهكذا، وأننا قد تطلعنا معا من النافذة في اتجاه فيينا، وبالطبع لم يكن ليوجد هنالك أدنى سبب يدعو إلى الهياج. ثمة هنالك شيء آخر، عندما أتحدث عن المستقبل، ألم يحدث لك أحياناً أن نسيت أنني يهودي؟ في وضوح وبغير تعقيد إن اليهودية لتظل خطرة حتى وهي تحت قدميك. الرسالة 78. إنني سوف أتجاوز ما كتبتي عن رحلتي بقولك إنك لتنتظر حتى تصبح ضرورية بالنسبة لك. سوف أتجاوزه، أولاً لأنه أمر قد انقضى وقته، وثانياً لأنه أمر مؤلم، على الرغم من أن له في الحقيقة بعض ما يبرره، وإلا فلماذا إذن كانت رسائل مساء السبت وصباح الأحد يائستين إلى هذا الحد؟ وثالثاً لأننا ربما يرى أحدنا الآخر يوم السبت. لا يبدو عليك أنك قد تسلمت أولى البرقيات 3 في صباح الاثنين، وآمل أن تكوني قد تسلمت البرقية 3 في حينها، إنني أفهم اليأس الذي تعانينه بخصوص رسالة والدك، بقدر ما يتاح لأي تأكيدات جديدة أن تحيي في نفسك اليأس بشأن صلة الدم المباشرة هذا. اليأس إلى هذا الحد بالغ الإرهاق، والذي استمر بالفعل لهذا المدى الطويل. أنت لا يسعك حقا أن تقرأي في هذه الرسالة حقائق جديدة، ولست أستطيع أنا نفسي، وأنا لم يحدث لي قط أن قرأت رسالة من والدك أن أقرأ أي شيء جديد فيها. إنها لا تصدر عن القلب، وإنها لمستبدة، وأعتقد أنه لا بد لها أن تكون مستبدة، وذلك لكي تفهم القلب ليس للتوقيع حقا سوى قليل أهمية. إنه لا ينوب عن الطاغية فحسب، وفوق التوقيع بالإضافة إلى ذلك تقوم لفظة آسف ولفظتا حزين للغاية، وإنها لا تمحو كل شيء. وربما يكون قد أصابك الخوف من ناحية أخرى بسبب التفاوت بين هذه الرسالة وبين رسالتك. حسناً، أنا لم أرى رسالتك، لكنني أرجو أن تلاحظ التفاوت بين تأهبه الطبيعي وبين عنادك غير المفهوم. والآن تساورك الشكوك بخصوص الرد، أو أن الشكوك بالأحرى لتنتابك بالفعل. ذلك أنك قد كتبتي بأنك تعلمين الآن ما الذي ينبغي عليك أن تجيبي به على تلك الرسالة. إن هذا لغريب، فلو كنت قد أجبت عليها بالفعل وكان عليك أن تسأليني ما الذي تظنني قد كتبته ردا عليها، لكنت أقول بلا تردد أنني أرى ما قد أجبت أنت به. ليس ثمة شك بالطبع في أنه ليس ثمة أي اختلاف من وجهة نظر والدك بين زوجك وبيني، ذلك أننا كلانا لنا فيما يرى الأوروبيون نفس الوجه الزنجي. لكن بصرف النظر عن هذه الحقيقة التي ليس ثمة ما يمكن أن يقال بشأنها الآن على نحو محدد، لماذا كان لهذا أن يكون جزءاً من إجابتك أو ردك على والدك؟ ولماذا يكون من الضروري أن تكذبي؟ أعتقد أنه كان يمكنك أن تجيبي فقط بما يمكن للشخص الذي يرقب حياتك باهتمام زائد وبقلب نابض، ويكاد يلغي في سبيل ذلك كل اهتمام له بأي شيء آخر أن يقوله لوالدك. لو كان له أن يتحدث عنك بنفس المزاج، ذلك أن كل الاقتراحات وكل الشروط المحددة ليس لها ثمة معنى، لأن ميلينا إنما تحيا حياتها، ولا يمكنها أن تحيا حياة أخرى غير حياتها هذا. فعلى الرغم من أن حياة ميلينا إنما هي حياة حزينة، إلا أنها مع ذلك حياة صحية وهادئة كالحياة في مصحة، وأن كل ما ترجوه منك ميلينا هو أن تتقبل هذا، وإلا فإنها لا تسألك شيئاً، وإنها لا تنتظر منك قط تدبيراً ما. إن الشيء الوحيد الذي تسألك إياه هو ألا تنغلق على نفسك عنها عمداً، بل تسألك أن تتبع قلبك وأن تتحدث إليها حديث إنسان إلى إنسان، حديث الند للند. لتفعل هذا مرتنا، وسوف تخلص ميلينا من الكثير من الحزن الذي يشيع في حياتها، ولن يكون عليك بعد أن تكون آسفاً من أجلها. ما الذي تعنينه بقولك إن توقيت ردك على والدك يصادف يوم عيد ميلادك؟ إنني بدأت أخاف حقاً من عيد الميلاد، وأرجوك سواء رأينا أحدنا الآخر يوم السبت أم لا أن تتصلي بي بالبرقة على أي حال في مساء العاشر من أغسطس. لو أنك أمكنك فقط أن ترتب الأمر بحيث يمكن لك أن تتواجدي في غموند يوم السبت أو يوم الأحد على الأقل، إن ذلك لهو حقاً أمر ضروري للغاية. في هذه الحالة ستكون رسالتي هذا هي بالفعل الرسالة الأخيرة التي تتسلمينها قبل أن يرى أحدنا الآخر وجهاً لوجه، وستراك عيناي اللتان لا يشغلهما شيء لمدة شهر. حسناً، نعم، ستشغلهما قراءة الرسائل والتطلع من خلال النافذة. إن المقال لا يفضل كثيراً أصله في الألمانية، على الرغم من أنه لا تزال به بعض الفجوات، وإلا فإن المرء لا يتقدم في قراءته كما لو كان يسير في مستنقع، فكل قدم ترفع تشكل صعوبة بالغة. لقد قال لي أحد قراء مجلة تريبونا أخيراً أنه يظن أن علي أن أقوم بدراسات مطولة في مستشفى للأمراض العقلية. قلت له في مستشفاي الخاصة للأمراض العقلية، على حين أكمل هو حديثه قائلا في محاولة لمدحي: مستشفاي الخاصة للأمراض العقلية؟ على كل ثمة موضعان أو ثلاثة يلتبس فيها المعنى في الترجمة. الرسالة 79. مساء الأربعاء، الآن فقط في حوالي الساعة 10 مساء كنت في المكتب وكانت برقيتك هناك، لقد وصلت بغاية السرعة حتى لقد راودني الشك في أن تكون هي ردك على برقيتي التي أرسلتها إليك بالأمس، ومع ذلك فهي تقول أرسل في 4 أغسطس الساعة 11 صباحا، ولقد كانت هناك بالفعل في الساعة 7 صباحا، وعلى هذا فقد استغرق وصولها 8 ساعات فقط. إن أحد أوجه العزاء التي تمنحني إياها تلك البرقية في حد ذاتها هي أننا على الأقل من الناحية الجغرافية ما زلنا قريبين تقريبا أحدنا من الآخر، ذلك أنني يسعني أن أتسلم ردا منك في أقل من 24 ساعة، وليس لهذا الرد أن يكون دائما لا ترحل. يتبقى هنالك ما يزال ثمة احتمال، ربما لم تتسلمي بعد رسالتي التي شرحت فيها أنه ليس عليك أن تقضي الليلة بعيدا عن فيينا، لكن عليك أن تحضري إلى غموند، لكن لعلك أن تكوني قد اكتشفت هذا بنفسك. وفي هذه الحالة فأنني ما زلت أتعجب، ما إذا كنت بناء على هذا الاحتمال الضئيل سأحاول أن أضمن لنفسي تذكرة قطار سريع وتأشيرة صالحة لمدة 30 يوما هي رحلة عطلتك. لعلني لا أريد أن أفعل ذلك، فعلى الرغم من أن برقيتك بالغة التحديد إلا أنه يبدو أن لديك ثمة اعتراضات على الرحلة ليس من السهل أن تتحولي عنها، فانتبه الآن يا ملينا، إن الأمر حقا ليس بالغ الأهمية، فإنني وحدي لم يكن يسعني أن أجرؤ في الحقيقة لمجرد أنني لم يسعني مطلقا أن أقدر كيف يمكن بهذه البساطة أن يتم ترتيب لقاء لنا. لم يكن يسعني أن أجرؤ على أن أحلم بمحاولة رؤيتك مرة أخرى بالفعل بعد 4 أسابيع، فلو تم لقاؤنا فأعزو الفضل فيه كلية إليك، وعلى هذا يكون لك الحق بصرف النظر عن حقيقة أنك لم تحضري، فلن يمكن احتمال ذلك وهذا ما أعلمه. أقول يكون لك الحق لهذا السبب في إلغاء ذلك الاحتمال نفسه الذي خلقته أنت، هذا ما لا أجدني في حاجة إلى ذكره. إن المشكلة هي فقط في أنه إذا كان في الإمكان أن يتم بمثل ذلك الفرح حفر ذلك السرداب المستقيم المؤدي إليك منطلقا من الفجوة المظلمة، وأنه لو تسنى لكل ما يمكن أن يكون عليه المرء أن يكون قد تم إلقاؤه تدريجيا في داخل ذلك السرداب الذي ربما، بل بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد يقولها السرداب فورا في حماقة، ربما يؤدي إليك، والذي قد يؤدي بي فجأة إلى جحر لا يمكن اختراقه بدلا من أن يؤدي بي إليك أنت. فأرجوك إذن ألا تحضري إذا كانت النتيجة التي تنتهي الآن إليها أن المرء بكل ما قدر له أن يكون عليه عليه مرة أخرى أن يقفل راجعا في تلكؤ متسكعا بطول السرداب، ذلك السرداب الذي كان قد تم حفره بتلك السرعة البالغة، وأن يردم وهو يقفل راجعا. حسنا، إن في هذا ما يؤلم إلى حد ما، إلا أنه لا يمكن أن يكون سيئا إلى هذا الحد ما دام يسمح للمرء بأن يتناوله بالكتابة تفصيلا على هذا النحو، وسيصنع المرء ثانية ممرات جديدة في نهاية الأمر ستحفرها دودة الخلد العتيدة تلك التي هي أنا. أسوأ من ذلك كثيرا حقيقة أن اللقاء سيكون لقاء بالغ الأهمية لأسباب أعتقد أنني قد أشرت إليها بالأمس، وبهذا الخصوص لا يمكن استبدال اللقاء بأي شيء آخر، وهذا هو في الحقيقة السبب في أنني حزين بخصوص البرقية، لكن ربما تضمنت رسالتك إلى بعد غد شيئا من العزاء. لي طلب واحد فقط. في رسالتك التي تسلمتها اليوم توجد جملتان غاية في القسوة. الأولى عندما قلت: وأنت لن تأتي لأنك تنتظر يوما يكون حضورك فيه ضرورة بالنسبة لك. هذه الجملة لها عذر ما، وإن كان أبعد من أن يكون مبررا كافيا. أما الجملة الثانية فهي: وداعا يا فرانز، ثم يعقب ذلك حتى يمكنك فقط أن تتسمعي وقع الجملة. قلت: وطالما أنه ليس ثمة فائدة هنالك ترجى من إرسال البرقية الزائفة، فإنني لن أرسلها. فلماذا أرسلتها إذن؟ وهذه الوداعا يا فرانز ليس لها أيضا ما يبررها. هاتان هما الجملتان، فهل يمكنك يا ميلينا على نحو ما أن تسحبيهما؟ اسحبيهما رسميا، ويمكنك أن تسحبي جملتك الأولى جزئيا إذا شئت ذلك. أما الثانية فتسحبيها كلية مهما يكن من أمر. لقد نسيت أن أرفق بهذا رسالة والدك هذا الصباح، اغفري لي. وقد لاحظت أيضا بصورة عارضة أنها كانت رسالته الأولى إليك في 3 سنوات، وفهمت الآن فحسب ذلك الانطباع الذي لابد قد تركته في نفسك. إن هذه الحقيقة تجعل رسالتك إلى والدك بالطبع ذات مغزى أعمق، ولابد أن يكون ثمة ما هو جديد فيها أساسا في نهاية الأمر. نعم، ثمة هنالك ما تزال جملة ثالثة في رسالتك، لعلها أن تكون موجهة ضدي أكثر مما هي موجهة ضد هؤلاء الذين ورد ذكرهم في رسالتك. إنها تلك الجملة التي تتحدث عن الحلوى التي تضايق المعدة. الرسالة 80، الخميس. وعلى هذا فاليوم، وعلى نحو غير متوقع بالإضافة إلى ذلك، هو يوم مذعور لا رسائل فيه. وعلى هذا فرسالتك يوم الاثنين كانت تعني بغاية الجد أنه لم يكن ليسعك أن تكتبي في اليوم التالي. حسنا، لقد اعتبرت برقيتك شيئا أتساند إليه. في الهامش الأيسر، لست أعارض مطلقا رحلة عطلتك. كيف يمكنني أن أعارضها؟ وما الذي يجعلك تظنين هذا؟ الرسالة 81، رهيبة بدون رسائلك. إذا لما كان ذلك صحيحا، ذلك أنها لتكون مرعبة الثقل فقط. كان ثقل السفينة بالغا، وكانت جرتها في المياه عميقة غاية العمق، ومع ذلك فلقد أبحرت مع تيارك عندما ارتد جزرا. شيء واحد فقط لا يمكنني احتماله يا ميلينا دون عونك الخاص، ذلك هو الخوف. وإنني لضعيف غاية الضعف بالنسبة لهذا، حتى أنني لا أجدني قادرا حتى على أن أرى نهاية ذلك الخوف الرحب، ذلك أنه يجرفني بعيدا. إنما قلته أنت عن يارميلا لهو مجرد نوبة من نوبات الضعف هذه التي تنتاب القلب. لقد توقف قلبك لدقيقة واحدة عن أن يكون مخلصا لي، ثم إنك لتدركين فكرة من هذا القبيل. فهل ما زلنا اثنين بهذا المعنى؟ وهل خوفي أنا يمكن أن يكون شيئا ما من الأشياء يختلف اختلافا بعيدا عن خوف امتهان النفس؟ وها أنا ذا أقاطع استرسال الحديث مرة أخرى، ذلك أنني لن يسعني أن أكتب لك بعد ذلك أثناء وجودي في مقر عملي. إن الرسالة الكبيرة التي أعلنت عنها لتبعث الخوف في نفس المرأة. لو لم تكن هذه الرسالة مؤكدة كل هذا التأكيد، فما الذي سوف تتضمنه؟ إذا وصلتك النقود فدعيني أعلم ذلك في الحالة، فإذا كانت قد فقدت فإنني سوف أرسل المزيد، فإن فقدت هذه أيضا فسوف أرسل المزيد مرة أخرى، وهكذا حتى لا يتبقى لدينا منها شيء. وعندئذ فحسب سيكون كل شيء على ما يرام. فاء هامش، إنني لم أحصل على الزهرة، ويبدو أنك في اللحظة الأخيرة قد اعتبرت عدم حصولي عليها أمر حسن للغاية بالنسبة لي. الرسالة 82، الجمعة. وهكذا فأنت تشعرين بالمرض كما لم تشعري به منذ أن عرفتك، وهذه المسافة التي لا يمكن اجتيازها بالإضافة إلى آلامك لتجعلني أشعر كما لو كنت أنا في حجرتك وأنك لا تكادين تتعرفين علي، وأنني أتجول بلا حيلة ذهابا وجيئة بين الفراش والنافذة، ولا توجد لدي ثقة ما في أي شخص ولا في أي طبيب ولا في أي علاج، ولا أعرف شيئا وأحدق في السماء الكئيبة التي بعد كل مرح السنوات المنقضية وبهجتها تتبدى للمرة الأولى في يأسها الحقيقي عديمة الحيلة مثلي تماما. إنك تستلقين في الفراش، فمن الذي يحضر لك طعامك؟ وما نوع هذا الطعام؟ وإذا سنحت لك الفرصة اكتبي لي، اكتبي شيئا عن نوبات الصداع هذه التي تنتابك. ذات مرة كان لي صديق يهودي شرقي، كان يعمل ممثلا، وكانت تنتابه كل 3 شهور نوبة صداع تستمر أياما عدة. أما فيما عدا ذلك فقد كان في صحة جيدة، لكنه عندما كانت تداهمه أيام الصداع تلك كان يحدث له أن يتوقف في وسط الشارع ويستند إلى حوائط المنازل، ولم يكن هناك ما يمكن للمرء أن يفعله من أجله سوى أن يتمشى ذهابا وجيئة طوال نصف الساعة تلك وأن ينتظر. إن رجل المريض لا يهجره الصحيح، لكن الشخص الصحيح يهجره المريض أيضا. هل هي متكررة بانتظام هذه الألام؟ وماذا عن الطبيب؟ ومنذ متى أصابتك هذه الألام؟ ولعلك تتناولين الأقراص الآن أيضا، إن هذا لسيء سيء، ولعله ألا يكون مسموحا لي حتى بأن أقول يا طفلة الصغيرة. مما يؤسف له أن رحيلك قد تأجل مرة أخرى، والآن فسوف ترحلين فقط يوم الخميس أسبوع. حسنا، إنها لمتعة أن أراك تستردين صحتك هناك بين البحيرة والغابة والجبال. لن يكون من حسن طالعي أن أتمتع بهذا، لكن إلى أي حد أبعد من هذا؟ تراني أرغب في الاستزادة من حسن الطالع. إنني لرجل شره شره، وإنه لمما يؤسف له أنه سيكون عليك أن تواصلي تعذيب نفسك إلى هذا الحد البالغ في فيينا. عن دافوس سوف نتحدث في وقت آخر، لست أريد أن أذهب إلى هناك لأن المكان بعيد غاية البعد وباهظ النفقات، ولأن الذهاب إلى هناك لا يشكل ضرورة قصوى، فإذا قدر لي أن أغادر براغ ولربما غادرتها، فإن أفضل ما قد أفعله سيكون أن أذهب إلى أحد القرى. ولكن من ذا الذي سيستضيفني من ناحية أخرى؟ إنه لا يتعين علي ما يزال أن أتدبر هذا، على أنني لن أرحل قبل أكتوبر. التقيت ليلة الماضية بشخص محام من براغ يدعى دكتور باول شتاين، ربما تعرفينه عن طريق المقاهي، لطالما كان يقارن دائما بالملك ألفونسو. إنه مساعد المدعى العام الآن، قال لي أنه في غاية السعادة للقائي، وكان في حاجة إلي لكي يتحدث معي حديثا يتعلق بمهنتنا، وقد انتوى أن يتحدث إلي تليفونيا في اليوم التالي. حسنا، عن ماذا؟ عن حالة من حالات الطلاق، لك بها أنت أيضا ثمة علاقة. أعني أنه كان يسألني أن أتدخل، كيف؟ كان علي حقا أن أضع يدي على قلبي. ثم اتضح بعد ذلك أنها كانت حالة طلاق أحد والدي الشعر، وأن الأم التي لا أعرفها قد طلبت من دكتور شتاين أن يطلب إلي أن أستخدم نفوذي لدى الشعر لكي يعاملها أي الأم على نحو أفضل قليلا، وألا ينتهرها بمثل تلك القسوة التي ينتهرها بها، وإنه لزواج غريب بالمناسبة. تصوري، كانت المرأة قد تزوجت بالفعل مرة من قبل، وخلال ذلك الزواج السابق أنجبت طفلاً، هو نفسه الشاعر المذكور سابقاً من زوجها الحالي، وعلى هذا يحمل الشاعر اسم الزوج الأول ولا يحمل اسم والده. ثم تزوجا، تزوجت الأم بالأب، وقد تم طلاقهم الآن ثانية بعد سنوات طويلة من حياتهم الزوجية بناء على رغبة الأب والد الشاعر، ولقد تم التصريح لهما بالطلاق بالفعل. لكن لما كانت المرأة في ظروف أزمة المساكن الحالية لم تتمكن من العثور على شقة، فإنهما يعيشان معا لهذا كزوجين، إلا أن الزوج، وعلى الرغم من تلك الحياة الزوجية التي يمارسانها معا لعدم وجود شقة أخرى، يرفض الصلح معها، أو أنه يرفض حتى على الأقل أن يتخلى عن متابعة الإجراءات الخاصة بإتمام الطلاق. ألا تبلغ بنا عواطفنا نحن البشر الدرجة المهزلة؟ وإنني لأعرف الأب، وهو شخص رقيق حساس قدير للغاية ورحيم. أرسلي إلي مهما كان الأمر قائمة بكل ما تريدنا، وكلما طالت محتويات تلك القائمة كلما كان ذلك أفضل، ولسوف أتجول زاحفا على صفحات كل كتاب تطلبينه، وسأتسلق كل ما سوف يرد في قائمتك هذا لكي يتسنى لي أن أرحل في كل جزء منها إلى فيينا. ليس ثمة اعتراض لدى المدير على رحيلي على هذا النحو، فاسمحي لي بكل إمكانيات الارتحال إليك بقدر الإمكان، ويمكنك أن تعيريني مقالاتك التي ظهرت أخيرا في مجلة تريبونا. إن أمامي ما أتطلع إليه غالبا بالمناسبة هو عطلتك تلك، فيما عدا الاتصال البريدي السيء سوف تكتبين إلي باختصار وتصفين لي تلك العطلة. ألن تفعلي ذلك؟ هل ستكتبين لي عن حياتك وعن شقتك وعن نزهاتك وعن المنظر الذي تطلين عليه من نافذتك وعن طعامك، وذلك حتى يتاح لي أن أشاركك حياتك مشاركة ما ولو صغيرة؟ الرسالة 83، السبت. إنني شارد في هذه اللحظة وحزين، فلقد فقدت برقيتك، أعني أنها لا يمكن أن تكون قد فقدت، لكن حقيقة أن علي أن أبحث عنها لا هي حقيقة سيئة بما يكفي، إلا أنها غلطتك أنت في الواقع، فلو لم تكن البرقية بالغة الجمال إلى ذلك الحد لما ظللت ممسكا بها في يدي طوال الوقت، إلا أن ما ذكرته أنت فيها عن الطبيب هو فقط ما أرحني، وعلى هذا فليس الدم أمرا ذا بال. حسنا، لقد أعربت أنا نفسي عن ارتيابي بالمثل، وأنا رجل الطب العتيد، والآن ما الذي قاله الطبيب عن علة الرئة؟ إنني واثق من أنه لم يصف لك التضور جوعا أو حمل الأمتعة كعلاج لها، أما عن مواصلتك العناية بأمري فهل وافقك هو على ذلك؟ أو أنه لم يرد ذكري على الإطلاق؟ لكن ماذا يمكن أن يرضيني إذا لم يكن الطبيب قد عثر لي على أي أثر؟ وهل الأمر ليس أمرا خطيرا حقا؟ وهل لا يوجد لديه ما يمكن أن يقال فيما عدا أن يرسلك إلى الريف لمدة 4 أسابيع؟ إنه لأمر هين في الحقيقة. هلا ليس لدي المزيد مما يمكنني أن أعترض به على رحلة، أكثر مما لدي من اعتراض على حياتك في فيينا. فارحلي، ارحلي أرجوك، فلقد كتبت لي ذات مرة عن أملك الذي تعلقينه على هذه الرحلة، وإن هذا لا يعد مبررا كافيا لي أنا أيضا حتى أريد لك القيام بتلك الرحلة، ثم رحلة إلى فيينا مرة أخرى. إن الأمر لا يصبح أكثر سوءا عندما تكتبين إلي عنها جديا، عندئذ تشرع الأرض هنا حقا في الارتجاج، وأجدني أنتظر قلقا لأرى إذا كانت ستقذف بي خارجا، إلا أن شيئا لا يحدث. أما فيما يتعلق بالعقبات الخارجية ذلك أنني لن أتحدث عن العقبات الداخلية، ذلك أنها وإن كانت أقوى فهي لا تعوقني، لا لأني قوي بل لأنني أبلغ من الضعف حدا لا يسعني معه أن أتيح لها بأن تعوقني. لقد كتبت الآن لتوي أن تلك الرحلة يمكن أن تتم بالفعل بمجرد كذبة، وأنا أخاف الكذب ليس كما يخافه الرجل الشريف بل كما يخافه تلميذ، ولدي إحساس بصرف النظر عن هذا، أو أنني أخمن على الأقل إمكانية احتمال أن يجيء وقت ما يكون علي فيه بدون شروط وبصورة محتومة أن أجيء إلى فيينا بناء على رغبتك أو بناء على رغبتي. لكنني مرة أخرى لا يمكنني أن أكذب ولو حتى كتلميذ طائش، وعلى هذا فإن التحفظ الذي أتحفظه له احتمال أن أكذب كذبة ما، وإنني لأحيا متحاشيا هذه الكذبة كما عشت على وعدك بالحضور في الحال. إن هذا لهو السبب في أنني لن أحضر الآن، وبدلا من اليقين الذي كان متوفرا في هذين اليومين. وأرجوك ألا تصفيهما لي يا ميلينا، فإنك لتوشكين على تعذيبي بذلك، ذلك أنها لا تشكل بعد ضرورة ما، وإنما تشكل احتياجا بلا حد. بدلا من ذلك اليقين الذي توفر لي في اليومين المذكورين، لدي إمكانيتهما الأبدية. أما عن الزهور فإنها قد ذبلت الآن بالطبع. هل لم يسبق أن كانت لديك زهور اتجهت في الطريق الخطأ كما فعلت هذه الزهور في حالة هذا؟ إن هذا أمر لا يسر بالمرة، ويمكنني أن أقول لك هذا. لا أريد أن أتدخل في المعركة الدائرة بينك وبين ماكس برود، وهو صهيوني نشط على الدوام. سأقف على جانب لأرى وجهة نظر كل منكما وأبقى سالما. لا شك أنك على حق فيما تقولينه، إلا أننا نتبادل أماكننا الآن. إن لك وطنك، ويمكنك أيضا أن تنبذيه، ولعل هذا أيضا أن يكون هو أفضل ما يمكن أن يفعله المرء بموطنه، وخاصة طالما كان المرء لا يمكنه أن ينبذ وطنه في تلك الأشياء التي لا يمكنه أن ينبذها، لكنه لا وطن له، ولهذا فليس لديه ما ينبذه، وعليه أن يفكر طوال الوقت في البحث عنه أو إقامته طوال الوقت، سواء كان يتناول قبعته من على مجب أو كان مستلقيا في الشمس في حمام السباحة، أو بينما هو يكتب ذلك الكتاب الذي يتعين عليك أن تقومي بترجمته. وربما يكون في هذه الحالة أقل ما يكون توترا، لكن بالنسبة لك أنت أيتها العزيزة البائسة، كم هو هائل عبء ذلك العمل الذي ترهقين به نفسك. إن عنقك عار وأنا أقف خلفك وأنت لا تدرين بذلك. أرجوك ألا تنزعجي، لو أحسست بشفتي تلثمان عنقك من الخلف. لست أعني أن أقبلك، ذلك أن حبي لك إنما هو حب عديم الحيلة. نعم، إن على ماكس أن يفكر في ذلك طوال الوقت، وحتى وهو يكتب رسالة إليك. والغريب هو أنك قد هزمت أمامه في التفاصيل، على الرغم من أنك بصفة عامة قد تحصنت ضده تمام التحصين. لقد كتب لك بوضوح عن حياتي مع والدي، وكتب لك عن دافوس، وما كتبه في الحالتين خاطئ. لا شك أن حياتي مع والدي هي حياة سيئة، لكنها ليست الحياة اليومية فقط، ليست الاستكانة لتلك الحلقة من الحنان والحب. نعم، إنك لا تعرفين شيئا عن رسالتي إلى والدي، طنين الذبابة وعلى غصن الليمون. وعلى الرغم من أن لهذا أيضا جانبه الطيب، فإنه لا يخرج عن أن رجلا ما يحارب في الماراثون بينما يحارب الآخر في غرفة الطعام. إن إله الحرب وإلهة النصر لا يوجدان في كل مكان، لكن ما هو الخير الذي يمكن أن ينطوي عليه الرحيل تلقائيا عن المكان، خاصة لو أنني واصلت تناول طعامي في المنزل، وهو ما يبدو الآن بلا شك أفضل بالنسبة لي. أما عن دافوس فسأكتب لك يوما آخر. إن الشيء الوحيد الذي أؤيده فيما يتعلق بدافوس إنما هو تلك القبلة عند رحيلي.